بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدم لكم هذا البعض. يسر إخوانكم أن يقدم لكم هذه المادة. فضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاك الله خيرا. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة والعشرين من محاضرات الفقه، وصلنا إلى فصل في جزاء الصيد. ما الذي يترتب على من صاد وهو محرم أو من صاد في الحرم؟ والصيد نوعان، نوع لا مثل له ونوع له مثل. نوع لا مثل له ونوع له مثل. والنوع الذي لا مثل له نوعان أيضا، نوع قضت الصحابة رضي الله عنهم به فيرجع إلى ما قضوا به، ونوع لم تقض به الصحابة رضي الله عنهم فيحكم فيه ذو عدل من أهل الخبرة ويحكمان بما يكون مماثلا. البداء الأصل الجامع لهذا الباب. والصيد الذي له مثل من النعم يجب فيه ذلك المثل، والأصل والصيد الذي له مثل من النعم يجب فيه ذلك الايه؟ المثل. وذلك كالنعامة وفيها بدنة. النعامة وفيها بدنة، هو إجماع الصحابة كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في شرح العمدة. إجماع الصحابة رضي الله عنه، عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، أنهم حكموا في النعامة ببدنة، من صاد نعامة وهو محرم أو من صاد نعامة في الحرم فعليه بدنة. ما هي البدنة؟ ناقة أو الجمل. فقالوا أن عليه بدنة، حكموا في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي النعامة وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الآيل ببقرة. الآيل ده زي البقر، ها، بس ليه قرون كده، ها، تشوفه في بنت الحيوانات مكتوب عليه الآيل، فصيلة الايه؟ الآيل، ها، الآيل فصيلة الآيل. وبقر الوحش ببقرة، وفي الضبع، ها، أو الضبع بقرة بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وفي الأرنب بعناق. بدا أجمعوا على أن هذا هو الإيه؟ المثل في هذه الإيه؟ في هذه الأشياء، فلا بد من الحكم بإيه؟ بذلك. هو كلام الشيخ هنا على هذا الإجماع. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة، وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن عباس ومعاوية. وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقرة بقرة، روي ذلك عن ابن مسعود ولقضاء عمر رضي الله عنه. كذلك وفي الضبع كبش، قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. وفي الغزال شاه، قضى بها عمر وعلي، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جاب. وفي الوبر، يقول ما هو الوبر؟ هو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب له، كحلاء اللون يعني دون السنور لا ذنب له، فيها جدي، وهو ما له ذكر الماعز الذي له ستة أشهر، يعني جدي له نصف سنة. وفي الضب، ها يعني في الوبر والضب، جدي له نصف سنة. قال قضى به عمر وابنه، قضى به عمر وابنه، ها لا مش أربد، دي خطأ في الكتاب. مين أربد؟ في حد من صحابه اسمه أربد؟ هي مكتوبة خطأ في الكتاب. قال وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر. إيه هو اليربوع؟ ده حيوان يشبه الفأر، أي أطول منه قليلا، له ذنب طويل وفي طرفه شعر كثير، وهو يعني أزكى الحيوانات التي تشبهه، لأنه يحفر له جحرا في الأرض يجعل له بابا، ثم يحفر في طرف الجحر أو في عمق الجحر حتى لا يبقى، يعني يطلع تاني، يعني هو نزل كده ويطلع تاني بس من ناحية تانية بعيد، حتى لا يبقى إلا قشرة رقيقة، وتسمى النافقاء، أي نافقاء اليربوع، ودي تكلمنا عليها وشرحناها في حديث آية المنافق ثلاثة، مش كده؟ ونافقاء اليربوع لما يجي حد يدخله من الجحر يروح فاتح الناحية التانية وطالع، يعني إذا حشره أحد عند الباب ها خرج من القشرة الرقيقة، وهي تسمى نافقاء اليربوع. ولهذا اشتق منه النفاق في أحد القولين، ها من النفق أو من نافقاء اليربوع، هو كده النفق اللي هو تحت الأرض يعني يستسر به تحت الأرض، ولا هو من نافقاء اليربوع. هذا اليربوع إذا صيد ها من محرم أو في حرم فيه جفرة، وهي أنثى الماعز لها أربعة أشهر. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود وجاب. وفي الأرنب عناق، الأرنب فيه عناق، وهي أنثى من أولاد الماعز دون الجفرة، دون الإيه؟ دون الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك. طيب، قال وفي الحمام أو في صيد الحمام أن في كل واحدة من حمام، والحمام هو كل ما عب الماء، ها وضع منقاره فيه وكرع وهدر ولا يخرج منقاره إلا إذا روي، ده قال كالقطى والورشان والفواخت شاه، يعني كل هذه الطيور بأنواع من الطيور، قطى وورشان وفواخت كالحمام إذا صيدت ففيها شاء. فالمشابهة بين الحمامة والشاه يكون في شرب الماء، المشابهة مثل ما قتل من النعم، المثلية هنا في كيفية شرب الماء، فالشاه تعب الماء عبا والحمامة تعبه عبا، كمص الثدي من الطفل يمصه مرة واحدة، بخلاف الدجاجة بخلاف الدجاجة والأوز وهكذا إذا ملأت منقارها رفعت رأسه، لكن الحمامة إذا وضعت منقارها فإنها لا ترفعه حتى تروى. وفوجه المشابهة في الحمامة للشاه في الشرب فقط، لا في الهيئة ولا في الايه ولا في الشكل، فهذا يعب الماء عبه وهذا يعب الماء عبه، واجمع الصحابه على ان في الحمامه ايه، على ان في الحمامه إيه؟ فوجه المشابهه هو في كيفيه الايه الشرب، لا في المنظر ولا في الهيئه. قال: نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، يعني هم قضوا في حمام الحرم بشاه، وكذلك في إذا صاد المحرم حمام. وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام، وروي أيضا عن ابن عباس وجابر أنه ما قال في الحجلة والقطاة والحبارة شاة شاة، كل هذه أيضا طيور، ها؟ فإذا صيدت من محرم أو في الحرم فيها شاء كما قال في الكهف. طيب، يبقى ده في صيد المحرم. قال: في صيد الحرم، ها، ونباته، أي ما هي الفدية لمن صاد صيدا في الحرم أو قطع نباتا في الحرم؟ لا، شاة واحدة للحمامة الواحدة، لو قتل 10 حمامات يبقى 10 شاة، تتعدد الفدية في الصيد بتعدد الصيد، لقوله تعالى: فمثل ما قتل من النعم، قتل 10 يبقى عليه 10، ها، مثلية تقتضي هذا. نعم، لا، ما احنا قلنا المثلية ليست في الشكل ولا في الآية، لا، ولا في الحجم. مثلية هنا المثلية نجدها. طب الحمامة أفتى فيها الصحابة بشاة؟ طيب، مش في المثلية، مش في الوزن، أنا قلت المثلية ليست في الشكل ولا في الهيئة، لكن هنا المثلية اللي أفتى بها الصحابة في كيفية الشرب، ده بيشرب زي ما بيشرب، وهم بيشوفوا المقارب له من النعم الذي يشرب كما يشرب. لا، مش شرط، مش شرط، لأن أصلا إيه، ممكن الإيه قد تكون، نعم، دي بقى اللي هيحكم بها ايه، ذوى عدل، يحكم بها ذوى عدل من اهل الخبره، يعلمون ان هذا مماثل لايه، مماثل لهذا، مماثل ليه في ايه بقى، ممكن ده بيلد ده بيلد، ده بيشرب كفايه في النهايه ده بيشرب ايه، يعني ايه، مشابهه، ليس شرطا ان تكون مشابهه في كليه، في شكل او في ايه او في هذا. وكذلك ما افتى به الصحابه واجمعوا عليه فلا مخالفه ايه، لا مخالفه له، فكما نقلنا أنهم قالوا في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي البقرة إيه؟ بقرة، نجد أن البقرة فيها بقرة أنها مشابهة، وحنلجد في التيس تيس، يبقى بالتالي ها التيس الوحشي هيبقى فيه تيس إنسي، ها، وهكذا. اللي محكوم في بقى اللي مش ما حكمش به الصحابة، ما أنت جيت متأخر، قلنا أيضا الصيد نوعان، نوع لا مثل له ونوع له مثل، كويس؟ فالنوع الذي لا مثل له، النوع اللي ليه مثل وخلاص دي زيد، والنوع الذي لا مثل له يعني بقرة يبقى بقرة تيس تيس، مش كده؟ إنما الذي لا مثل له فهو بينقسم إلى نوعين، نوع قضت به الصحابة يبقى لا محيد عن قول ما القول الذي قال به الصحابة، ونوع لم تقض به الصحابة فده يحكم به ذوى إيه؟ ذوى عدل. فإحنا في النوع اللي قضت به الصحابة. طيب، فصل في صيد الحرم ونباته. قال: يحرم صيد مكة وحكمه كصيد الإحرام، يعني فيه ما في الإيه؟ الإحرام، لأن نفس التفصيل اللي ذكرناه في الإحرام، صيد الإحرام هو نفسه في صيد إيه؟ في صيد مكة. قال: إجماعا لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي الحديث: لا ينفر صيدها، ويحرم صيد الحرم، حرم المدينة أيضا، لحديث علي: ولا جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه الجزاء وهو السلب وتوسيع جلده ضربا، ها، وهذا سيأتي. وحكمه كصيد الإحرام، أي فيحرم على المحل إجماعا أن يصيد من الحرم، فمن أتلف فيه شيئا ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا فعليه ما على المحرم، لما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. وبعدين في كلام ناقص هنا، ها؟ وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، أي الذي لم يستطع أن يأتي بمثل ما قتل من النعم فعليه صيد عند فعليه صوم عند الأكثرين. وكل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، برضو كل الكلام ده ناقص. وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، وكل من يضمن في الإحرام يضمن في الإيه؟ في الحرم، يعني الذي يضمن شيئا قتله في الصيد في الإحرام في حال الإحرام يضمنه فين أيضا في الإيه؟ في الحرم. إلا القمل، القمل قلنا أن المحرم في إحدى الروايتين عن الإمام ليس فيه شيء في إحدى الرواية الثانية أنه فيه فدية، مش كده؟ في قول أن دي ضالة لا تبتغى، مش كده؟ فقول ابن عباس. والقول الثاني فيه الايه؟ فيه الفدية لما تكلمنا عن محظورات الايه؟ الإحرام، مش كده؟ اللي هو قال والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، كل ده في الجزاء. والقمل، ها؟ قال في المد والقمل مع تقليم الأظافر والدلالة عليه، كل ده فيه فدية. ليه؟ قال لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. ده كله عندي في المحظور الخامس من محظورات الإحرام، لما ذكر قتل الصيد البري الوحش المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتل، كل ذلك محرم على المحرم. وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل. أهديكم الله سبحانه وتعالى. وقتل الجراد والقمل أي محرم على المحرم أن يقتل القمل، أن يقتل الإيه؟ القمل. فلو أبيح قتله لقتله كعب، ولكنه فلما لم يبح قتله أمره بالحلق، اللي هو ارتكاب هذا المحظور من محظورات الإحرام للإيه؟ للعذر. وفي إحدى الروايتين أنه يقتل وأنها ضالة لا تبتغى، كان عن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها قال تلكة ضالة لا تبتغى. وأيضا كما ذكرنا قال في الإقناع ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قتل قمل وصآبة من رأسه وبدنه ولو بزئبق ونحوه وعنه يباح قتل. خلاص، يبقى هنا ان قتل القمل يحرم على الايه؟ على المحرم، لكن لا يحرم في الحرم. لذلك قال ايه؟ ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وكل من يضمن في الاحرام يضمن في الحرم الا القمل فانه يباح قتله في الحرم بلا خلاف، لكن بالنسبه للمحرم في ايه؟ روايتان، يباح قتله وروايه لا يباح ايه؟ لا يباح قتل. طيب هذا بالنسبة لصيد الحرم. طب الصيد البحري هل يجوز في الحرم؟ هو في المذهب حرام، في المذهب ايه؟ حرام. واستدلوا بعموم الاحاديث الدالة على تحريم الايه؟ على تحريم الصيد، صيد البحر. تقول فين بحر؟ مفيش بحر كده. طب لو لقينا في زمزم سمك نصيده؟ في بحيرة في الحرم، ممكن في بحيرات صغيرة، ها؟ لا، اللي انت عملته خلاص، لا هتيجي بحيرة او مكان ملاش. انت لما هتيجي عند مكان تجمعت فيه الماء ممكن وظل فترة فيه بيتولد فيه السمك، بيحدث؟ لا بيحصل هنا ما بين البيوت في بتاع دي عيون المية اللي طالعة دي ولا غيرها دي، بتجد فيها سمك، فيها سمك، ها؟ فممكن هذا يكون موجود. فصيد الحرم وارد أن يكون موجود في بحيرات صغيرة يتولد فيها السمك، فهل يصاد أم لا؟ فقالوا لا يصاد، قول في المذهب أنه لا يصاد، القول الثاني أنه يصاد، والصحيح أنه يصاد، أن البحر يجوز صيد البحر يجوز ها في الحرم، وهو الرواية الثانية على الإمام أحمد بعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حر. هذا العموم يدخل فيه ليه؟ هذا أن صيد الحرم البحري يحل، وهو الرواية الثانية عن الإيه؟ عن الإمام. طيب قال ولا يلزم المحرم جزاءان، يعني إذا اجتمع الحرم والإحرام في قتل صيد هل يلزمه جزاءان أو جزاء واحد؟ احنا عارفين أن الحلال في الحرم حيلزمه جزاء، وأن المحرم في الحل حيلزمه جزاء. طب لو اجتمع الإحرام والحرم، واحد محرم وصاد في الحرم، هو لو كان حلاله في الحرم وصاد عليه جزاء، ولو كان محرم خارج الحرم عليه جزاء. طب لو كان محرم وفي الحرم عليه جزاء واحد ولا عليه جزاءين اثنين؟ يعني إذا اجتمع الإحرام والحرم. قال هنا قال ولا يلزم المحرم جزاء، يعني لا يلزم المحرم في الحرم جزاء، عزول كده، يعني إذا اجتمع الحرم والإحرام في قتل صيد تأكد تحريمه وتغلظ فيحرم على المحرم الصيد بعلتين، يحرم على المحرم هنا الصيد بعلتين، بالحرم لأنه في حرم وبالإحرام، وقد ثبت الحكم بعلتين وأكثر، يعني ممكن أن يثبت الحكم بعلتين وأكثر، وهذا ثبت. فإن المرأة مثلا إذا انقطع حيضها ولم تغتسل، يعني قطع حيضها ولم تغتسل ونوت الصوم، وإذا انقطع حيضها لم تغتسل لها أن تنوي الصوم، وأحرمت بالحج والعمرة لها أن تحرم، مش كده؟ وظهر منها زوجها يحرم عليه وطؤها بأربع علل، بالحيض الذي لم تغتسل منه وبالصوم وبالإحرام وبالظهر، خلاص هو حكم واحد اجتمعت فيها أربع إيه؟ أربع علل. وكذلك الثوب الحرير إذا غصبه رجل لا تصح الصلاة فيه لعلتين، لأنه حرير وأنه مقصود، بدليل أنه لو ملكه الغاصب بهبة بعد ما اغتصبه وهبه إياه أو بشراء زال حكم الغصب ولا تصح الصلاة لكونه حرير. فإذا ثبت ذلك أن الحكم ممكن يكون معلل بعلتين وهو حكم واحد، مش كده؟ فهل يلزمه جزاءان أو جزاء واحد؟ يحتمل وجهين، خلاص. ولزوم جزاء واحد هو المعتمد في المذهب اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناه لعموم الآية، ما ذكرش انه ايه ان المحرم عليه جزائين، وذكر الاحرام او حرم جزاء واحد، ده لعموم الآية. واذا اجتمع في الصيد موجب ومسقط يبقى احنا خلاص عرفنا هنا ان المذهب فيه ايه جزاء واحد مش جزاء. واذا اجتمع في الصيد موجب ومسقط، يعني موجب يعني ايه انه يوجب الجزاء ومسقط للايه للجزاء، مثل يعني صيد بعض قوائمه في الحل وبعض قوائمه في الحرم، بعض قوائمه في الحل وبعض قوائمه فين في الحرم، وصاد حلال، يعني هو لو دخل الحرم لا يجوز لك انك تصيد، لو في الحل لك انك تصيد، طب انت برا ها وصدت يبقى عليك جزاء ولا ما عليكش ايه جزاء؟ هو في الحل ولا في الحرم؟ ما نصه في الحل ونصه في الايه ونصه في الحرم، وجب الجزاء به تغليبا للحرم، وجب الجزاء به تغليبا للايه للحرم. وذكر المصنف ايضا روايه اخرى بعدم لزوم الجزاء لان الاصل الاباحه، ولم يثبت انه من صيد الايه من صيد الحرم، لكن الصحيح لزوم الجزاء في هذه الحاله وهو الصحيح من المذهب. برضو نفس الكلام تفريعات على هذه المسألة، لو كانت شجرة في الحل ولها غصن في الحرم، شجرة في الحل ولها غصن في الايه في الحرم، فوقف على هذا الغصن صيد فرماه حلال، فرماه ايه حلال من الحل فقتله، يعني هي الشجرة فين اصلها في الحل لكن الغصن بتاعها فين والطير واقف فين واقف فيه. ورمى واحد برا حلال، فرماه حلال من الحل فقتله، أو كان يعني الأصل في الحرم، أصل الشجرة في الحرم، والغصن في الحل، فوقف على الغصن صيد فقتله الايه، فوقف على الغصن صيد فقتله الحلال، ها واحد ايه، واحد في حل، هو أصل الشجرة فين؟ أصلها فين؟ أو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم، رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم، أو من الحرم صيدا في الحل فقتل، أو أرسل كلبه وهو في الحل على صيد في الحرم، أو وهو في الحرم على صيد في الحل فقتله، فإنه يجب الجزاء في جميع ذلك. طبعا تغليبا لجانب الحرم، وعنه لا جزاء في شيء من ذلك. كل هذه الأشياء التي فيها شبه فيها روايتان على الإمام، لتغليب جانب الحرم يبقى عليه جزاء، والثاني معاملة بالأصل ليس عليه إيه؟ ليس عليه جزاء، لكن عليه أكثر الأصحاب لحنا بلا يعني هو لزوم الجزاء في هذه الصور، وهو المذهب وهو المشهور من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. نعم ليه؟ المسقط، المسقط الحلال، صيد الحلال في الحل مسقط، صيد الحلال في الحل مسقط، صيد الحلال للحرم موجب. يعني لو انت صدت صيد هو في الحرم وانت في الحل يبقى صدته في الحرم خلاص، ده موجب. طب نصه في الحل ونصه في الحرم، انت المسقط بره والموجب جوه، يبقى اجتمع موجب ومسقط، يبقى نسقط ولا نوجب؟ نغلب جانب الإيجاب ولا جانب الإسقاط؟ فمما نغلب جانب الإيجاب ها للإيه؟ للحرم، تغليبا للحرم. ومنهم من غلب جانب الإيه؟ الإسقاط، يعني عملا براء الأصلي، أصل ما فيش مش كده؟ يعني الأصل الإباحة، الأصل الإيه؟ الأصل الإباحة الصيد، وبالتالي التحريم عارض، فأنا لسه ما إيه؟ معايا الأصل بان الجزء في الاصل موجود فبغلب الاصل. فمنهم من يغلب الاصل اللي هو ايه؟ الاباحه اللي هو الاسقاط، ومنهم من يغلب الحرم اللي هو الايجاب ها وعدم الاسقاط، مش كده؟ بس فبالتالي يبقى في شبهه، هو حلال ورمى في الحرم ها، هو محرم ورمى في الايه؟ في الحل. كل الكلام هو محرم على كل حال، رمى في الحل ولا رمى في الحرم هيبقى ايه؟ لا يجوز له، لكن هي كل الكلام كله على حلال، اللي بيرمي ايه؟ حلال، وهو حلال وبيرمي الصيد على بقى شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل، او اصلها في الحل وفرعها في الايه؟ في الحرم، وهكذا كل التفصيلات. يقول في كل هذا الجزاء او في كل هذا الايه؟ عدم الجزاء، اي لو اشتبه الايه؟ يعني المسقط مع الموجب، اهو كل ده فيه اشتباه لمسقط مع ايه؟ مع موجب، قدم الموجب وقدم المسقط في ايه؟ في رواية اللي هو الأصل بحال. طبعا طبعا الكلام دي حتى الآن معلم ذلك، يقول لك كذا كيلو متر في اتجاه مثلا ايه الجنوب، وكذا كيلو متر في اتجاه الايه الشمال، وفي كل الاتجاه لازم. ما احنا عندنا، عندك مسجد عائشة هو مش معروف ده معلم رئيسي هنا في الاتجاه ده، معلم رئيسي ان ده نهاية الحرم فين؟ من جهة من جهة الشمال ها، من جهة المدينة مش كده؟ يبقى ده مسجد ايه؟ مسجد عائشة، معروف ان ده نهاية الايه؟ الحرم المكي، بعده هيبقى ايه؟ هيبقى حل من الناحية التانية في نهاية منى مش كده؟ نهاية منى نهاية الحرم، بعد كده هدخل على عرفة، عرفة حل، وهكذا في كل اتجاهات حتى على الجبال معمول علامات معينة هناك، ودي في تاريخ مكة بتجده دايما محدد معالم الايه؟ معالم الحرم، فمعالم الحرم معلوم، معالم الحرم وحدود الحرم معلومة، ولها وثائق ولها خرائط ها، ولها كتب في تاريخ مكة، وكل هذا محدود، ولها علامات مميزة كان بيجددها الولاة بين الحين والآخر، وحتى الآن هذه العلامات معروفة محطوطة بأحجار معينة أو كده، بأحجار النورة أو غير ذلك ها، يعلمون حدود الحرم بحيث أنه معروف، عشان تقدر تقول ده قوائمه في الحل وقوائمه في الحرم، أي لأنه له خط معلوم أن ده إيه؟ خط الحرم، خط الايه؟ خط الحرم. نعم ده توقيفي، تحديد الارض ده توقيفي ها، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انه ايه وإن وقبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروف الايه؟ الحرم ها حدوده محدوده، وده يرجع له في تاريخ ايه؟ في تاريخ مكه وتحديد هذا الحرم وتداوله وتناول الناس عليه وإظهاره وتغييرها بحسب يعني الآثار لما تقدم بشلوها ويحطوا أحجار تانية عليها على نفس المكان، يعني نفس حدود الحرم واحدة وما تغيرت ما زادت ما نقصت. ثم قال فإن استخلف شيء منها، احنا فين، ويحرم قطع شجره، أي يحرم قطع شجر مكة، وده بالإجماع، وده بإجماع ليه؟ بإجماع العلماء. ويحرم قطع شجره حتى ما فيه مضرة، حتى الشجر فيه مضر كعوسج وشوك وسواك ونحوه، إلا اليابس يعني الأخضر منه يحرم إزالته، حتى اللي فيه شوك وبيأذي، حتى إذا كان في الطريق وفيه شوك وفي سبيل انك انت تبعد عن طريق ده ابعد، حتى ولو ده نازل من الشجر، ها زي ما بقول لك العوسج نازل منه افرع فيها شوك، ها برضه لا يزال، الا ان يعني امتلأ طريق ها ولا سبيل الا بالتحرك من هذا الطريق، يبقى الضرورات تبيح الايه، تبيح المحظوره. يبقى هنا ويحرم قطع شجره حتى ما فيه مضره كعوسج وشوك وسواك ونحوه، الا اليابس اللي مات، يعني الكلام ده في الاخضر، اللي مات خلاص مات بقى ملوش اتصال بالايه بالارض، فلا باس انك انت هتزيل هذا. وما زال بفعل غير ادمي، يعني مثلا صيد او حاجه كسر، ما احنا الكلام ده على فعل الايه، فعل الآدم. فما زال بفعل غير ادمي ايضا هتزيل، والميت هتزيل. او انكسر ولم يبن، يعني انكسر ولم ينفصل، جت رياح راحت كسرت الايه بتاع وخلاص مصيرها انها تموت مش كده، فرفعوها ايضا ليس فيه ايه، ليس فيه شيء. او انكسر ولم يبن الا الاذخر، نبات الاذخر ده كانوا بيستعملوه في القبور وبيستعملوه في البيوت وبيستعملوه في الحداده، الحدادين يحطوه في النار لانه هو سريع الاشتعال، ها حتى يشتعل به الفحم وما شبه ذلك فالحديد. فنبات الاذخر يستخدموه في البيوت بعد ما يحطوا العروق فوق، يحطوا الايه الإزغر ده عشان يمنع نزول الطين والتراب وهكذا، وكذلك يضعوه بين اللبنات في القبر حتى لا ينزل التراب على الميت لما يهيلوا عليه البتاع، بعد ما يحطوا اللبنات يحطوا النبات بتاع الإزغر ده زي الحشيش، يعني هو زي الحشيش كده يحطوه، بعدين يحطوا عليه التراب عشان لا ينزل التراب على الميت ولا ينزل الطين والتراب داخل البيوت، ها وسريع الاشتعال بيستخدموا الحدادين، فكانوا لهم استخدام يحتاجون إليه. فلما العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث التحريم، ها أن إن إن إن الرسول صلى الله عليه وسلم ها حرم أهو، قال ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختلى شوكها، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإيه، إلا الإذخر، فأباح استخدام إيه الإذخر، هو نوع من الإيه من الحشيش. قال والكمأة، إلا الإذخر والكمأة والفقع، ها والفقع، فالفقع ده جنس من الحشائش، يعني هو نوع بيدخل تحته أو جنس يدخل تحته أنواع من زي بيسموا بنات الأوبر والعساقل، ده نوع من الإيه من أنواع الحشائش، ها فأيضا يجوز رفعها لأنها في معنى الإيه، في معنى الإذخر، لأنه ليس بأشجار ولا حشيش، هذه ليس بحشيش ولا بإيه ولا بأزخر، إلا الإذخر والكمأة والفقعة. وإلا الثمرة، يعني لو نبات مثمر لك أن تأكل الثمرة، يعني في النهاية الثمرة تقع، يعني تقع ولا يستفيد بها أحد، فإيه هذا من إضاعة المال، إلا الثمرة فتؤكل الثمرة، لكن لا تعضد الإيه الشجرة ولا تحش الحشيش. وإلا ما زرعه آدمي، يبقى ده الشجر اللي هو طلع دون زرع، لكن الزرع اللي انت تزرعه والشجر اللي انت تغرسه ها لك أن تقلعه بعد ذلك، لك أن ايه تأخذ منه ما جئت، لأن ده بفعلك أنت، ما اسموش شجر الحرم، خلاص ما اسموش شجر الايه، يعني الشجر الذي نبت في الحرم دون فعل منك، لكن ما نبد بفعلك أنت لك أن تصرف فيه كان فما شيء. وإلا ها ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وشجر غرس من غير شجر الحرم، من غير شجر الإيه جاب شجرة من بره وغرس، فيباح أخذه والانتفاع به. واضح؟ قال ويحرم قطع حشيشه، أي حشيش مكة، أي حشيش الحرب، ويحرم قطع حشيش بالإجماع أيضا، ولقوله ده الشجر والحشيش، ولا يعضد شجرها لا يقطع، ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختلى شوكها، برضو الشوك ما ترفعه حتى ها طبعا، إلا لو أنت مشيت عليه على الأرض لابد أنك أنت هتمشي عليه هتكسره ولا كذا، هذا لابد منه. وكانت الايه الجمال تمشي على حشيش مكة، ولم يعني يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا هذه الدواب هذا الحشيش، جنبوا هذا الدواب هذا الايه هذا الحشيش. وكذلك لو فرض أنك أنت نمت فرشت حاجة ونمت على الأرض، فممكن أنك أنت تميت الحشيش بذلك، فهذا أيضا لا يمنع لأنك لا تقصد هذا، لا تقصد هذا وأنت محتاج لهذا الايه بتاع، لكن لا يتعمد أنك أنت تحش حشيش الايه حشيش الحرب. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء، أي بالنسبة لمكة، والمحل والمحرم في ذلك إيه سواء لعموم النص والإجماع، فيضمن الشجر الصغير عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، والحشيش والورق بقيمة. يعني هنا ده الجزاء، جزاء اللي هو إيه قلع نبات الحرب، لكن هذا ليس متفق عليه. قال بعض العلماء إن هذه الأشجار والحشائش ليس فيها جزاء، ليس فيها إيه جزاء، لكن يحرم طبعا، يحرم قلع الشجر وقطع الحشيش لكن إيه مفعل، هل عليه جزاء أم ليس عليه إيه جزاء؟ في المذهب هنا عليه جزاء، لكن قال طائفة من أهل العلم ليس عليه جزاء، وهو مذهب مالك وابن المنذر وغيرهما من أهل العلم، وهو الصحيح، لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على جواز الجزاء فيها، أي في هذه الإيه في هذه الأشياء الشجر أو كذا. وما ورد عن بعض الصحابة، ورد آثار عن بعض الصحابة في جزاء لمن قلع شجرا أو حش حشيشا، فيحتمل أنه من باب التعذير بناء على جواز التعذير بالمال، يعني مسألة أن يجوز التعذير بالمال هذه فيها خلاف، فبناء على جواز التعذير بالمال قال بعض الصحابة بتعذيره بقيمة ذلك أو بما شابه. فلو كان الجزاء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب القياس، يعني لا يجوز أن نقيس الشجر على الصيد، لأن يعني الشجر غير الايه غير الصيد. طيب قال هنا فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه، يعني دي بقية الكلام في الحقيقة، ويضمن غصن بما نقص فإن استخلف شيء منها سقط الضمان، يعني لو في غصن تاني طلع مكان الغصن سقط ايه سقط الضمان. قال ويحرم صيد حرم المدينة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويحرم صيد حرم المدينة، أي كحرم مكة، وحشيشه وشجره إلا لحاجة ولا جزاء فيما حرم من ذلك. صيد حرم المدينة حرام، صيد حرم المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة حرم مكة، لأن حرمة صيد مكة ثابتة بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه، مختلف في صيد يعني. والصحيح أنه لا يجوز صيد حرم المدينة، لا يجوز صيد حرم المدينة. قال شيخ الإسلام في منسكه والحرم المجمع عليه حرم مكة، الحرم المجمع عليه حرم إيه؟ حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، عند الإيه الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا جزاء في حرم المدينة، ولا جزاء في حرم الايه في حرم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. وقال بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد إن فيه الجزاء في سلب أو في قتل المدينة فيه الجزاء، صيد المدينة وقطع حشيشه فيه الجزاء. قال وهو سلب القاتل. سلب القاتل يعني أخذ سلبه من ثوبه وعترته وإيه ودابته وما أشبه ذلك. لما في صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق في المدينة فوجد عبدا يقطع شجرا أو بيقطع شجر فين في المدينة أو يخبطه يخبطه بإيه زي ما تقول ببلطة ولا حاجة فسلبه راح ماخذ منه هدوم. طبعا سبله اللي بيستر بيه العورة بس خد منه إيه خد منه ثيابه والعدة اللي هو بكيه. فرجع الغلام إلى أهله فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليه. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من صاد حرم إيه يعني في حرم المدني له إيه له سب. والقائلون بعدم الوجوب يحملون هذا الحديث على التعذير لا على الضمان، إن ده من باب التعذير يعني ليس هذا ضمانا. ليه؟ لأنه بيستوي فيه الكبير والصغير من الصيد، يعني هتاخد سلبه طبعا ممكن يكون سلبه قليل سلبه كذا، يعني معنى ذلك أنها ليست قيمة، لأن ده لو كان ضمانا لابد أن يدفع القيمة. فالسلب ده ممكن تكون قيمته تزيد أو قيمته تقل، وقد يقطع شجر صغير أو شجر إيه أو شجر كبير. فحملوا هذا على التعذير لا على الضمان، حملوه على التعذير لا على الإيه على الضمان. ولهذا لا يختلف كما ذكرنا بين الصغير والكبير، ولا يختلف إذا كان السلب ده جديد ولا مستعمل. فالصحيح أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعذره فله إيه فله ذلك. يعني في من تعدى على صيد المدينة بأخذ سلبه فلا بأس فيها. طيب، ويباح حشيش المدينة للعلف، وأيضا يباح قطع الأغصان يعني العواميد الخشب لآلة الحرث مثلا لينتفع بخشبها في المساند والعوارض وما أشبه ذلك مما يحتاجه إليه أهل الحرث. لهو هذا لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. هذا الحديث رواه مسلم إلا لعلف، هذا استثناء، ده بخلاف شجر مك لا يعضد شجرها ولا إيه يختلى خلاها، يعني حتى هذا اللي فيه شوك ما ترفعوش ولا يحش حشيشها. هنا أجاز في مك في المدينة أنه إيه يخبط الشجر للعلف، يخبط شجر للإيه للعلف. وبهذا تعلم أن تحريم المدينة أخف من تحريم إيه من تحريم مكة. ويجوز الرعي في حرم المدينة وحرم مكة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان معه الإبل ولم يرد عنه أنه أمر بأن تكمم أفواهها وهو يدخل مكة، فهذا جائز، رعي الإبل جائز في مكة والإبل المدينة. فهناك فروق بين حرم مكة والمدينة ذكرها أهل العلم، منها حرم مكة ثابت بالنص والإيه والإجماع، وحرم المدينة مختلف إيه مختلف فيه. أيضا صيد مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد المدينة فيه الإثم ولا جزاء فيه. وأيضا الإثم المترتب على صيد مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة. لما؟ لأن حرم مكة أوكد من حرم المدينة، ولأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، مش كده؟ 100,000 و1,000 مش كده؟ ثابت بالنصوص. فمضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة يعني أعظم من المدينة، فصار تحريم الصيد في مكة أشد من تحريم الصيد في الإيه؟ في المدينة. والإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم الإيه؟ المدينة. وحرم مكة أيضا يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة كما إيه؟ كما ذكرنا. وأما حرم المدينة فيجوز قطع ما دعت إليه الحاجة كالعلف وآلة الإيه؟ وآلة الحرث. أيضا خامسا أن حشيش حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، وأما حرم المدينة فلا جزاء إيه؟ فلا جزاء فيه. أيضا من أدخل المدينة صيدا من خارج الحرم، أدخل المدينة صيد من خارج إيه؟ من خارج المدينة، فله إمساكه ولا يلزمه إزالة يده عنه، لأن هو الصيد ده جايبه من برا بخلاف مكة. ها؟ وعلى هذا تحمل قصة أبي إيه؟ أبي عمير، قصة أبي عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب به يقال له النغير، مش كده؟ فقال له أن المهم الطائر العصفور ده ولا مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، والحديث رواه مسلم. فاستدل به من استدل أن النغير ده طائر، فمحمول على أنه صيد فين؟ صيد في المدينة، فقالوا أن صيد المدينة لا يحرم، وحمله الآخرون على أنه جلب به أو أتي به إلى الإيه؟ إلى المدينة، وهم الجمهور، وهم الإيه؟ وهم الجمهور أنه جلب إلى الحرم وليس من صيد الإيه؟ وليس من صيد الحرم. طيب يبقى هنا هذا الخلاف في صيد حرم المدينة وحشيشها وشجرها، وهذا لكن للحاجة يجوز بلا خلاف، ولا جزاء فيه على الإيه؟ على الراجح من أقوال أهل العلم. ويجزئ يقول بقى نحن ندخل في نقطة تانية كعكسه، ويجزئ عن البدنة بقرة، يعني اللي عليه بدنة يجوز أنه يذبح بدلها بقرة، واللي عليه بقرة يجوز أن يذبح بدلها إيه؟ بدنة، كما تجزئ البقرة عن الإيه؟ البدنة، لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي إلا من البدن؟ يعني هل البقر إلا من البدن؟ يعني دي زي إذا نحر البقرة عن سبعة والبدن عن إيه؟ عن سبعة. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، يبقى برضو أنت لو عليك سبع شياه ممكن تذبح بدلهم بدنة أو إيه؟ أو بقرة لما تقدم. وأيضا لقول ابن عباس أو عن البقرة سبع إيه؟ شياه، لقول ابن عباس أتي النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها أو ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شيات فيذبحهن. ها؟ إذن دي هذا الحديث ضعيف ولكن معنى صحيح. وقال أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يبقى اللي عليه هنا والمراد بالدم الواجب، لا هنا أقول إيه والمراد بالدم الواجب، لما يقول عليه دم واجب يبقى المقصود بشاء ما يجزئ في الإيه في الأضحية، وهو جذع ضأن أو ثني معز، وحيأتي في باب الأضحية إيه اللي يجزئ في الإيه في الأضحية، الثني من المعز أو الجذع من الضأن، أو سبع بدنة أو سبع إيه بقرة، ممكن في الأضحية سبع يشتركوا بقرة أو يشتركوا فين في بدن، لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس شاه أو شرك في دم، يعني سبع يشتركوا في بقرة أو إيه أو بدن. وقال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاه، إن النسك ده ذبح إيه ذبح شاه، وقيس عليه الباقي، يبقى كل ذبح يبقى فيه شاء، فإن ذبح إحداهما فأفضل، ها لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، يعني إن ذبح بقرة بدل الشاء وإن ذبح بدنة بدل الشاء فأفضل، فإن ذبح إحداهما أي من بقرة أو بدنة بدل الشاء أجزاء وطرع، لأن ده أحسن للفقير، انت عليك شاه وذبحت بقر فانها تجزئك بلا خلاف، عليك شاه وذبحت بدنة تجزئك بلا خلاف، ليه؟ لانهما اكثر لحما وانفع للفقراء. وتجب كلها اي البدنة او البقرة اذا ذبحها، يعني لانه اختار الاعلى لاداء فرضه، ده في الدم الواجب يعني، فكان كله واجبا كالاعلى من خصال الكفارة اذا اختاره، يعني في خصال الكفارة اللي هو مخير فيها إذا اختار أعلاها واجب، إذا اختار أعلاها إيه واجب، لكن قوله تجب كلها والصحيح من المذهب، لكن يحتمل أن يجب سبعها فقط عن إيه؟ عن نذره، والباقي يجوز له أكله وهديته. وأيضا قال العثمين حفظه الله تعالى: والدم شاء أو سبع بدنه، يبقى شاء أو سبع إيه؟ أو سبع بدنه، وظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم وهو كذا. يعني أنت عندك مثلا على سبيل المثال عليك دم واجب يبقى عليك شاء، وآخر مثلا عليه هدي، فممكن تشتركوا سوا، ستة عليهم هدي ومثلا واحد عليهم دم واجب أو ثلاثة، ولا كل واحد يبقى عليه دم واحد منفصل دم، يبقى شاة أو بقرة، اخترت بقرة لك ذلك تبقى لوحدك لا تشارك فيها، ولا يجوز أنك تشارك؟ يجوز أنك أنت تشارك بسبع بقرة، بس ما إيه؟ لأن طبعا النذر حكمه غير الإيه؟ الهدي. النذر لا تأكل منه وقل للفقراء، لكن الهدي تأكل منه وتهدي منه وتعطي منه للإيه؟ للفقراء. فهل يجوز أن أنا أقسم بقرة سبعها يبقى كل الفقراء، والسبع الثاني يبقى منه للفقراء ومنه للهدية ومنه للأكل؟ ها جائز، وكل واحد يختص بسبعه ويوزعه في مصرفه. ها طيب، هنقف هنا عند باب أركان الحج وواجباته. نبتدي فيه ولا لسه أدي على صلاة العشاء بعد دي؟ ها لسه بدري، نبتدي باب أركان الحج. بقيمت الشيخ عبد الله بعد الدين يقيم الصلاة بعد ربع ساعة من الأذان، ثم فات ربع ساعة الوقت، مضى ربع ساعة، تضر شوية ما يصلي. باب أركان الحج وواجباته. ها هنكمل بعد إيش إن شاء الله، نبتدي ونوقف عند الحتة نوقف فيها. يعني كم تتعبت؟ طيب. أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة: إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. أركان الحج إيه؟ أربعة. الأول الإحرام، وهو مجرد النية، أي نية النسك. الإحرام هو النية مش لبس الإحرام. يعني انت ممكن تحرم وانت لابس الاحرام، فالركن هو النية مش الركن هو لبس الاحرام. لبس الاحرام ده واجب، فلو انت خليت بيه بقى عليك دم، انما النية دي ركن، لو ما نويتش بقى ما حجتش، فلازم النية. يبقى لبس الاحرام نفسه ايه؟ واجب، لكن النية ركن. النية ايه؟ النية ركن. نعم. ومنهم من جعل النية شرط، زي الخلاف في مسألة الصلاة، النية ركن ولا شرط؟ أي منهم من قال شرط. ليه؟ لأنها لازم تبتدي قبل العمل، تبتدي تنوي وتدخل في الصلاة. فمنهم من قال هي أول أركان، ومنهم من قال هي آخر الشروط، أول أركان أو آخر إيه؟ فالخلاف لفظي، المهم لابد من النية. حطيتها في الشروط، حطيتها في الأركان، لازم النية. لا عمل إلا بإيه؟ بنية. إنما الأعمال بالنية. فالركن النية ركن في كل عبادة، مش كده؟ أو شرط، إذا احنا قلنا أنها تتقدم العبادة هنسميها شرط. عشان كده لما يجي حد يقول لك أركان الإحرام ثلاثة، ما تزعلش، إن هو هيعتبر الإيه؟ النية شرط مش شرط، لكن لابد منها كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. يعني احنا ذكرنا هنا ان اركان الحج كام؟ اربع. وقال القاضي واصحابه وعامة المتأخرين من الحنابلة اركانه ثلاثة بغير خلاف، اركانه ثلاثة بغير ايه؟ بغير خلاف: الاحرام والوقوف والطواف. يعني اختلف في ركن ايه؟ في ما هو الاحرام والوقوف والايه والطواف، اختلف في ركن السعي. ركن السعي مما قلنا ليس بركن لكن واجب. ومن اصحابنا من يحكي في ذلك خلافا، فيقول الاركان ركنان اثنين بس، اركان الحج اثنين، وفي قول ها ثلاث، وفي قول اربع، وفي يعني كل دي اقوال في المذهب: اركان الحج اثنين، اركان الحج ثلاثه، اركان الحج اربع. ويعتقد أن المذهب مختلف في الإحرام، كاختلافه في السعي. يعني المذهب في خلاف ان السعي ركن ولا واجب، وبعضهم برضو يعتقد ان الاحرام فيه ايه، في خلاف هل هو ركن ولا ايه ولا واجب. واعلم ان الاختلاف في الاحرام اختلاف عبارة، اختلاف ايه عبارة، وذلك ان الاحرام يعني به او نعني به شيئان او يعنى به شيئان، احدهما قصد الحج ونيته، فانت ناوي تحج، وهذا مشروط في الحج بلا خلاف، لازم تكون ناوي، ها مشروط في الحج بلا خلاف، فان الحج لا يصح بغير نية باجماع المسلمين. وهذا المعنى هو الغالب على اصول اصحابنا، لان الاحرام ينعقد بمجرد النية. والمعنى الثاني للاحرام، مش قصد النسك بقى، المعنى الثاني للاحرام هو التجرد عند المخيط وكشف الرأس واجتناب المحظورات. ايوه اللي هو ايه ده يقصده بالاحرام، يقصده بالاحرام انك تتجرد من المخيط، وانك انت تشيل رأسك تجتنب الطيب وتجتنب محظورات الاحرام، وهذا واجب وليس بركن، ده واجب، لكن الركن ايه النية، وهذا واجب وليس بركن ولا شرط. فمن قال الاحرام، ها فمنهم من قال الاحرام على هذا المعنى، جعل الاحرام ان هو عبارة عن ايه، تجرد من المخيط وعدم تغطية الرأس وتجنب محظورات الاحرام، قال ان الحج ان اركان الحج ايه ركنان، ان اركان الحج ايه ركنان. ومنهم من قال المعنى الاول، ها فقال ان اركان الحج ايه ثلاثة. ومن اعتقد ان الاحرام شرطا، ان الاحرام ده نفسه شرط، قال اركانه ايه اثنين، فاللي اعتقدوا ركن قال ثلاثة. عرفت بقى الخلاف منين؟ يبقى الخلاف خلاف في الايه، في اللفظ فقط، او بمعنى اصح خلاف عبارة وليس خلافا حقيقيا، لان النية لابد ايه لابد منه. فمنهم من اعتبر ان الاحرام، ان الاحرام ده هو التجرد من الايه من المخيط واجتناب المحظورات، فقال ده مش ركن، فقال ده مش ركن وده واجب وده صحيح. ومنهم من اعتبر الاحرام هو النية فقال ده ايه ده ركن، مش كده. التاني اللي هو اعتبر ان التجرد ده ليس بركن، واعتبر النية دي ايه النية شرط. يبقى احنا عرفنا الخلاف بقى، اللي هيقول لك ركنين واللي هيقول لك ثلاثة واللي هيقول لك اربعة، خلاص. فمنهم من قال ان الحج ان الحج ايه ركنان، ومنهم من قال ايه ثلاثة، ومنهم من قال اربعة. اللي قال اربعة ده بيقصد ايه بالاربعة؟ في اركان مش مختلف عليه بالاجماع متفق عليه، اللي هي ايه، عرفة وطواف الإفاضة. يبقى عرفة الوقوف بعرفة ده ركن بالإجماع، وطواف الإفاضة ده ركن بالإيه، وده مذكور بالنص بالقرآن وبالإيه وبالحديث. السعي، السعي فيه خلاف، هل هو ركن ولا إيه ولا واجب، على روايتين في المذهب. الإحرام هو ده التفصيل في ذا الإحرام، في الحقيقة ليس فيه خلاف إذا قصدنا به النية والقصد، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه لا يصح حج من لم ينويه، خلاص. فلو اعتبرنا أن الإحرام هو النية هو القصد فهو ركن بالإجماع، لو اعتبرناه هو التجرد من المخيط وتجنب تغطية الرأس وتجنب الطيب وتجنب محظورات الإحرام فهذا ليس بركن، ليس ايه برق، لكنه ايه، لكن هذا واجب، ان هذا ايه هذا. عرفت بقى منين اللي يقول لك اثنين ما تزعلش، يقول لك ثلاثة ما تزعلش، يقول لك اربعة ما تزعلش، يبقى معروف ان ايه، ما يجي حد يقول لك الحج ركنان في بعض الاقوال الائمة في المذاهب، خلاص يبقى عارف الركنين دول ايه، عرفة وطواف، مش كده. ويبقى عرم عنده انه ايه، ان السعي ليس برق، ان السعي هيبقى بواجب، لكن بيقول بالنية والقصد ولا لا، ده لازم مش كده، لكن النية والقصد عنده ده هيبقى ايه شرط، هيجعلها شرط مش هيجعلها ايه مش عارف. اللي هقول لك ثلاثة هيدخلها ايه زي ما احنا اتكلمنا عن شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة كده 9، واحد هقول لك 8، ماشي كده؟ الـ8 دول هيبقوا ايه؟ شال منهم النية ودخلها فين؟ في الأركان. واللي هيقول لك 9 شالها من الأركان ودخلها، حطناها هنا حطناها هنا، لكن لابد من النية كما ذكرنا. فكذلك لابد من النية في الحج، اما تدخلها في أركان بتاعت الحج، واما تدخلها في شروط الايه؟ شروط صحة الحج. واضح؟ طيب يبقى ده ايه الكلام عن الأركان ابتداء ان هم 3 أو 4. أظن كده تصل كده، فات أكثر من ربع ساعة مش كده؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم عن أركان الحج وواجباته. أركان الحج كم؟ 4 ولا 2 ولا 3؟ أركان الحج كم؟ ناخد ايه؟ اتفقوا على 3؟ ايه الـ3 اتفق عليهم؟ الإحرام مش متفق عليه. أي إحرام؟ إيه هو إيه؟ مقصود بإيه؟ الإحرام يراد به معنيان، مش كده؟ كما ذكر، إما مقصود به القصد والنية، وهذه لابد منها بالإجماع ولا يصح الحج بدونها، وإما المقصود التجرد من الثياب وتجنب تغطية الرأس وتجنب المخيط وتجنب محظورة الإحرام. ده الإحرام بهذا المعنى، هذا واجب. منهم من يفسر الإحرام بهذا، منهم من يفسر الإحرام بهذا ولا يجعله ركنا، ولا يجعله إيه؟ ركنا. إن هذا ليس بركن، هذا واجب، فيعرف والنية جعلوها شرطا. فعلى هذا يكون عنده أركان الحج 2 أو 3 على الخلاف في السعي إنه واجب ولا ركن. فيبقى إما أركان الحج 2 خلاص، يعني المتفق عليه بالإجماع، وقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وكذلك المتفق عليه بالإجماع النية والقصد. منهم من جعل هذا ركن ومنهم من جعله شرط، منهم من جعل هذا ركن ومنهم من جعله إيه؟ شرط. اللي جعل ركن جعل أركان الحج إيه؟ 3، ولو جعل السعي ركن يبقى جعله إيه؟ 4، واجب هيبقوا 3 بس. واللي جعله شرط يبقى جعل أركان الحج إيه؟ 2. يعني نقدر نقول ان في 3 اشياء متفق عليها ومجمع عليها، مش كده؟ النية سواء جعلتها شرط او ركن، مش كده؟ والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، ماشي كده؟ هيبقى الخلاف بس فقط في الحقيقة فين؟ في السعي. الخلاف فقط في الايه؟ في السعي. لكن مسألة ان الاحرام ركن ولا مش ركن، ده خلاف عبارة كما يقول شيخ الاسلام. خلاف ايه؟ خلاف عبارة. طيب، أركان الحج 4 على هذا الكلام بقى. الأول الإحرام، قال وهو مجرد النية، يبقى الركن اللي هو الإيه؟ النية، مش لبس الإحرام أو التجرد من المخيط، يعني أي نية النسك. وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم، أهو قال لك وإن لم يتجرد. ليه؟ لأن التجرد ده واجب مش ركن، التجرد ده واجب وليس إيه؟ وليس بقى. قال فمن تركه، أي الإحرام بالنية، لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالإيه؟ إنما الأعمال بالنية. يبقى ده الركن الأول. الركن الثاني واللي بيقوله ده، النية ده هو ركن أو شرط، لكن مضمونه متفق عليه، مضمونه مجمع عليه، وهو لابد من الإيه؟ لابد من النية. الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، وده ركن بالإجماع، لقوله عليه السلام الحج عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة هذا وادي قبل عرفة، الذي فيه الآن مسجد نمرة، مسجد نصف مسجد نمرة الأول، نصف مسجد نمرة الأول في بطن عرنة، والنصف الثاني داخل إيه؟ داخل عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، يعني عرفة كلها موقف. وقفتها هنا، وقف عند أسفل الصخرات وقال وعرف كلها موقف. ووقته وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة، وقته من طلوع فجر يوم عرفة. واختار الشيخ وغيره وحكى إجماعا من زوال يوم عرفة، يعني الإجماع إن الوقوف يبتدئ من زوال يوم عرفة لا من طلوع فجر يوم إيه؟ من طلوع فجر يوم عرفة. الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة. واختار الشيخ وغيره وحكى إجماعا من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. أو حكي إجماعا، يبقى نقول واختار الشيخ وغيره. لا، ما انا قلت نقول واختاره بقى، يعني عشان اقول دي حكية يبقى اقول واختاره الشيخ وغيره وحكي اجماعا، لكن واختار الشيخ وغيره وحكى اجماعا، يبقى ممكن تقول وغيره وحكى غيره اجماعا. خلاص، من زوال يوم ايه؟ من زوال يوم عرفة الى طلوع فجر يوم الايه؟ الى طلوع فجر يوم النحر. ده وقت عرفة، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. من ليلة جمع، جمع هي مزدلفة، جمع اللي هي مزدلفة، أي ليلة جمع اللي هي ليلة كام؟ ليلة عشر، مش عارفة يوم تسعة، ليلة جمع اللي هي هتبقى ليلة ايه؟ عشرة، اللي هي ليلة العيد. قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، يعني لغاية فجر يوم العيد. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. هذا يعني قال، لم أقف على إسناده الشيخ ناصر، لكن هذا صحيح، هذا المعنى صحيح للأحاديث التي وردت في هذا حديث مدرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي الذي سيأتي بعد، أن الوقوف أو أن وقت عرفة هو من الزوال كما حكى إجماعا عنه إلى فجر يوم إيه؟ فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر أو إلى فجر ليلة جمع. قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل للوقوف بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج، ده معنى الأهل، ولو مارا بها أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه وأجزاه عن حجة الإسلام إن كان حرا بالغا، وإلا فنفل لعموم حديث عروة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ واضح كده إنه مبش إلا بالليل. وحصل النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، يعني بعد ما نفر وهو جه ووقف ليلا ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، لأنه تاه في الطريق وجه وقف على عرفة وبعدين إيه؟ وبعدين رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. فقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، اللي هي صلاة الفجر في مزدلفة يوم العيد، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقف معنا أي في مزدلفة حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك، هذا هو محل الشاهد، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، وقف بعرفة ليلا أو إيه؟ أو نهارا، فقد تم حجه وقضي تفثه، فقد تم إيه؟ فقد تم حجه. هنا يقول وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فالوقوف بعرفة قال ليلا أو نهار. من وقف عرفة ليلا وأدرك نهارا وأدرك جزءا من الليل فوقوفه تام، فوقوفه إيه؟ تام. وهذا هو السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الزوال حتى استحكم الغروب، فوقف من الزوال وجزءا إلى نهاية النهار وجزءا يسيرا من الليل، فجمع في وقوفه بين النهار والليل، فمن فعل ذلك فوقوفه تام. طيب، من وقف ليلا أو نهارا، إن وقف ليلا فقط كحديث عروة هذا الذي نحن بصدده، وقف ليلا فقط، هل يصح حجه أم لا يصح؟ يصح حجه عند جماهير أهل العلم، يصح حجه عند جماهير إيه؟ أهل العلم. وقف ليلا إيه؟ وقف ليلا فقط يصح إيه؟ يصح حجه. هل عليه شيء؟ هل عليه شيء لعدم وقوفه بالنهار، لتركه الوقوف بالنهار، هل يجب عليه دم؟ أيضا لا يجب عليه دم. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه، فقد تم حجه، ولم يذكر أنه إيه عليه شيء. فمن وقف ليلا ليس هناك إيه عليه شيء. طيب، إن وقف نهارا، إن وقف نهارا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، أن حج يصح أو لا يصح. لكن الذي يعني يدل عليه حديث عروة أن حجه صحيح. وهل عليه أيضا دم أم ليس عليه دم؟ ها؟ أيضا ظاهر هذا الحديث أنه ليس عليه شيء، وهذا ترجيح الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، أنه لو وقف ليلا أو وقف نهارا فقد تم حجه ولا شيء عليه سواء بالنهار أو بالليل، لكن الوقوف التام أن يجمع بين الليل والإيه؟ أن يجمع بين الليل والنهار. طيب، قال لا إن كان سكران، يعني فمن حصل في هذا الوقت أهو بعرفة لحظة واحدة، لحظة واحدة يعني هو أدرك إيه لحظة واحدة، يعني من ليل أو إيه أو نهار، مش كده؟ لحظة واحدة، لأنه هو من بس قال هنا من طلوع الفجر إلى طلوع الإيه، من طلوع الفجر، لكن حكي الإجماع على إنه من الزوال إلى طلوع الإيه، إلى طلوع الفجر. قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه. كويس، يبقى هنا حج صحيح لو أدرك جزءا من الليل أو جزءا من الإيه أو جزءا من النهار وهو أهل لذلك. لا إن كان سكران لعدم إيه، لعدم عقله. لا إن كان سكران لعدم إيه، لعدم عقله. هو إذا نام الأول، إذا نام قال ولو نائما، إذا نام جميع النهار ها و يعني في في في وأدرك عرفة وهو نائم، فوقوفه صحيح، وقوفه إيه صحيح. وأيضا ولو وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة، وهو لا يعلم أنها يعرف، ذكر هنا الشيخ أن حجه إيه صحيح، وذكر النووي أيضا أن مذهبه أن إيه أن حجه صحيح وأن وقوفه صحيح، وبهذا قال مالك أيضا، وقال به أيضا أبو حنيفة، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئ، أنه إيه لا يعني إذا وقف بعرفة هو جاهل أن هذا عرف، وهو جاهل أن هذا كيف، طب نتصور هذا، طب ما حيك جمع من الناس، نتصور هذا إن وقف ليلا، نتصور هذا إن وقف إيه، إن وقف ليل، فهو يقف وحده، الناس كلهم نفروا وهو واقف، وهو يجهل أن هذا عرفة، ويظن أن عرفة جاب التاني، وقاعد يبحث عن إيه، عن عرفة ولا يجد إيه عرف، فوقف على عرفة وهو يجهل أنه إيه، أنه عرف. لما أتى للناس وذكر لهم أنه وقف في مكان فلان قالوا هذا عرف، يصح حجه، يصح إيه، يصح حجه على هذا إيه، فوقف في عرفة هو يجهل أنه إيه، يعني الصورة قد تتصور بهذا أن الناس كلهم نفروا ولا يبقى إيه، ولا يبقى أحد في هذا المكان، وهو ذهب إليه وهو لا يدري أنه عرف ووقف به، ثم إيه وهو نويا للحج، لكن أدركهم في مزدلفة وقال لم أقف بعرفة ولم أعلم أين عرف، لكن وقفت في المكان الفلاني قالوا أنه عرفة، فيصح حجه؟ نعم يصح حجه على قول جماهير أهل العلم، لكن روي عن البعض أنه إيه؟ أنه لا يجزئ كما ذكرنا. أيضا في قال ولو مغمى عليه، نعم ها لو إيه آه آه آه حج صح حج يقول لو وقف حظ ولو مارا ولو مارا حتى ولو ركب طيارة ولو ركب طيارة وعد على عرفة لحظة ها صح حج في وقت الإيه في وقت الحج ناويا إيه ناويا الحج صح إيه صح حج مجرد عبور الإيه الطيارة على هذا الإيه على ها على مكان عرفة ها في جزء من النهار أو جزء من الليل صح إيه صح حج وكلام الشيخ فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو من أهل الإيه وهو أهل ولو مارا ولو إيه ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح إيه صح حج لا إن كان سكران أو مجنون أو مغمى إيه أو مغمى عليه. طيب في مسألة المغمى عليه توقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة وقال الحسن يقول بطل حجه وعطاء ها يرخص فيه يعني كأنه هو ذكر قول من رخص فيه وقول من ايه من قال بطل حجه لكن هو توقف عليه رحمة الله تعالى كما نقل ذلك ابن قدامة في الايه في المغمى وقال ابن عقيل والسكران والمغمى عليه لأنه زائل العقل بغير نوم فأشبه الايه والسكران كالمغمى عليه السكران حكمه يقصد كالمغمى إيه؟ عليه لأنه زائل العقل بغير إيه؟ بغير نوم فأشبه المغمى عليه وأما النائم فيجزئه الوقوف لأنه في حكم المستيقظ يعني كأنه يجنح على أن المغمى عليه أيضا لا يصح إيه؟ ها؟ لا يصح حجه لأنه جعله كالإيه؟ كالمجنون وهذا هو الذي ذكره هنا لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى إيه؟ أو مغمى عليه نعم إيه؟ يعني مغمى عليه رغم أم ها؟ ما هو المجنون أيضا كذلك ما هو احنا قلنا على ذكرنا اللي إيه؟ ذكرنا الخلاف كلام النووي عليه رحمة الله تعالى أيضا ها؟ في لما ذكر مسائل تتعلق بالوقوف بعرفة ها؟ قال ابن المنذر أجمع العلماء أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيره خلاص لما هو ذكر هنا نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرف يبقى الجنب والحائض دي يصح وقوفه بالإيه بالإجماع أيضا قال في المسألة الثانية قال أن الأصح عندنا هذا عند الشافعية أنه لا يصح وقوف المغمى عليه وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي الثور وقال ها وبه أقول ده ابن المنذر وقال مالك وأبو حنيفة يصح ده في وقوف الايه في وقوف ها المغمى عليه خلاص وقوف المغمى عليه والإمام أحمد كما ذكرنا انه توقف ايه توقف فيه الرواية كما نقلها ابن قدامة في المغمى ومسألة الوقوف بعرفة ولا يعلم أنها عرفة وقوفه صحيح أيضا ذكر ذلك إيه؟ ذكر ذلك النووي لو وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة فقد ذكرنا أن مذهبنا ها صحة وقوفه وبه قال مالك وأبو حنيفة وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا إيه؟ لا يجزئه هذا هو هذا الخلاف دائما في المغمى عليه هل يلحق بالنائم ولا يلحق بالمجنون يعني هو في شبه من هذا وفي شبه من هذا فمن ألحقه بالنائم سيصحح وقوفه خلاص وأيضا لا يسقط عنه التكليف في الصلاة وغير ذلك من الأحكام المترتبة بالنسبة للمغمى عليه خلاص فهل يعامل معاملة المجنون فلو أغمي عليه يوم هل يسقط عنه صلاة اليوم أو هو مكلف بقضاء هذه الصلوات كالنائم فمن قال أنه كالنائم قال يقضي ومن قال أنه كالمجنون قال لا يقضي فهو هل هو أقرب شبها بالمغمى عليه ولا أقرب شبها بالإيه بالمجنون في هذا يعني اللي زال عقله ها في هذا الأمر. مش متفق على هذا اللي ايه المغمى عليه ها. ما هي انا اقول لك على الخلاف. المغمى عليه عندما يفيق، ان قلنا انه كالمجنون سقط عنه التكليف، قلنا انه كالمجنون سقط عنه الايه التكليف، ان قلنا كانه كالنائم لا يسقط عنه، يقضيه عندما يستيقظ. نعم نعم. واحنا ذكرنا هنا قول احمد ها انه توقف في امر خلاص، ونقل الخلاف في الايه في المساله، ان الحسن يقول يعني لا يصح حجه مش كده، وقال ايه ونقل ايضا عن من عطاء مش كده، وعطاء يرخص فيه، عطاء يرخص ايه يرخص فيه اي يصح حجه، نقول ان حجه ايه ان حجه صح ها. ما هو معذور، ما هو المجنون ايضا نفس الكلام، لكن هو لو أفاق لحظة المغمى عليه دي، لو أفاق لحظة في عرفة صح حج، لو أفاق لحظة صح حج. ما هو هذا الذي دل الأحناف، الأحناف اللي هم فرقوا ما بين أنه زاد عن خمسة فروض أو لم يزد عن خمسة فروض، هذا التفريق لا دليل عليه كما ذكر العثيمين، هذا التفريق لا دليل عليه. يعني منهم من قال إن طالت الفترة سقط، وإن لم تطل الفترة لإيه لم يسقط. هو هل ليس للمرء أن يجن ساعة ثم يفيق؟ للمرء أن يجن ساعة، يمكن أن يجن ساعة ثم يفيق؟ طيب ليه أنا جعلت المجنون دائما فترته تطول؟ فلو طالت فترة الإغماء لحقته بالمجنون، أو ممكن الإنسان يظل أيضا ها مغمى عليه أيام زي اللي بتقرصه، ولا بيبقى نايم أيام حتى هذا في النوم ها. فعلى كل مسألة أنا حأفرق بين إن طال الإغماء أو قل الإغماء، في الحقيقة يعني يحتاج هذا لدليل، إلا بقى لو قاس إطالة الإغماء يبقى أقرب للجنون، قلة الإغماء أقرب للإيه للنوم، مع أن النوم يمكن أن يطيل، لكن إن يعني جعلنا العادة ها هي الضابط. لو إيه لو إيه أدرك على الخلاف، لكن حكي الإجماع أنه إيه أن هذا ليس واقفا لا يصح حج. هو هنا قال مش هنا في المذهب اهو، من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. اللي هو ايه لا الصحيح لا صح حج، الصحيح لا صح حج خلاص. وبعدين حكى بعضهم الاجماع على انه لا يصح، وان وقت عرفة من الزوال الى فجر يوم ايه يوم النحر. طيب هذا قال وإن كان سكران لعدم عقله أو مجنونا أو مغمى عليه إلا أن يفيق وهم بها قبل خروج وقت الوقوف، خلاص يفيق بقى دول سواء كان مجنونا أو مغمى عليه أو سكران يفيق قبل خروج وقت الوقوف. وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت، ماشي خلاص يبقى برضو أدركها في ساعة من إيه من ليل. طيب لا مفيش ايه في وقت الانتهاء، نعم وفي لقاء البداية، والراجح انه من الزوال نعم ولا يصح. وايضا نقل المرداوي في الانصاف لا يصح وقوف السكران او المغمى عليه على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب لا يصح وقوف الايه وقوف السكران ولا المغمى عليه. وقيل يصح، يعني الرواية ايضا في المذهب وقيل ايه وقيل يصح. وقال ايضا لا يصح الوقوف من المجنون وهو صحيح ولا أعلم فيه خلاف، أي وهو صحيح ولا أعلم فيه إيه خلاف في مسألة وقوف الإيه وقوف المجنون. طيب ثم قال ولو وقف الناس كلهم أو وقف الناس كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو وقف الناس كلهم إلا قليلا في اليوم العاشر خطأ أجزأهم، يعني فيهما في اليومين لا عمد أجزأهم الوقوف، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء في القضاء فيشق. نعم. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا. طيب، يعني الناس بيقولوا لو وقفوا في يوم عرفة يوم الثامن أو يوم العاشر يعني أخطأوا، يعني قالوا أن الشهر مثلا دخل وهو ما دخلش، قالوا رأينا الهلال وهو ما دخلش، فحدا حيجعلهم يوقف يوم إيه؟ الثامن. أو ظهر الهلال وما شافوهوش، شافوه متأخر يوم فحيوقفوا متأخر إيه؟ يوم، يعني ليوقفوا يوم قبل ليوم إيه؟ ليوم بعد. هل يجزئهم ذلك؟ يجزئهم ذلك، يجزئهم إيه؟ يجزئهم ذلك. هذا الإيه؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. يعني الأضحى يوم ما حتضحوا، حتى ولو كان باطنا خطأ، ولو كان في الحقيقة خطأ، خلاص، يعني لو كان يوم الأضحى ده خطأ، لكن أنتم خلاص اعتقدتوا أنه هو ده يوم الأضحى فأضحاكم يوم إيه؟ تضحون. وأنه لا يعني يسع الناس إلا هذا، لا يسع الناس إلا إيه؟ إلا هذا. إن قال يشق، يعني لو الناس وقفوا بعد كده تبين بعد ما وقفوا أنه ده خطأ وقوم السنة بعدها عشان يحجوا، برضو لا نأمن أن يكون هناك خطأ، فيشق بقى يتكرر، فيسقط هذا الأمر للإيه؟ للحرج، بل هذا برفع لرفع الحرج بأدلة رفع الحرج يقولون إيه؟ يصح أيضا، وبنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أضحاكم يوم إيه؟ تضحون، وصومكم يوم إيه؟ تصوم، أو الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي إيه؟ يوم يضحي الناس. فلو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ يعني هل هو ده يعني يكون بقى ده يوم عرفة أيضا باطنا كما هو احنا اعتبرناه في الظاهر ذلك، وكذلك الشهر لما يظهر لنا الهلال ونقول أنه ظهر، هل يكون هو ده الهلال باطنا وظاهرا، أو بمعنى صح ده بداية الشهر باطنا ولا ظاهر، باطنا وظاهرا أم ظاهرا فقط؟ قال هنا هذا ده المقصود، يعني معنى ذلك انه ايه؟ انه بالباطن هو حقيقة الامر، انه هو ولد حقيقة ولا لا، يعني ممكن يكون ولد الهلال حقيقة قبل انا ما اشوفه بيوم، قبل انا ما اشوفه ايه؟ قبل انا ما اشوفه بيوم. فهل هو حقيقة يوم ما انا ما اشوفه، والباطن ده لا دخل لي مطلقا، وبه هو باطنا وظاهرا حكم واحد، ولا هو ظاهرا فقط وباطنا يختلف عن هذا؟ قال ده المعنى المقصود انه باطنا، ورجح انه يوم عرف باطنا وظاهرا، ده كلام شيخ الاسلام، باطنا وظاهرا. ليه؟ لان قال لك الهلال اسمه هلال لانه ايه؟ يعني الهلال هو اذا نزل الطفل اذا استهل صارخا، يعني رفع صوته، فما سمي الهلال هلالا الا لرفع الناس اصواتهم عند رؤيته، فسمي هلالا لانهم استهلوا به. فرجح أنه إيه؟ أن هذه بداية الشهر ظاهرا وأيضا إيه؟ وأيضا باطنا، لأن وقت الحقيقي عندما يستهل الناس إيه؟ يستهل الناس به. فقال رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوم عرفة أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا لو أخطأ الناس. قال: وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم، يعني جه مجموعة بس هي اللي قالت ايه؟ ما وقفوش مع الناس، وقفوا قبل او ايه؟ او بعد، فاتهم الحج لتفريطه. وقد روي ان عمر قال لهبار ابن الاسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت ان اليوم عرفه فلم يعذر بذلك، يعني اخطأ بيحسن، ما قالوش نروح اقف بقى، ده على خطأك انت لوحدك، او لو كان مجموعة من الناس، يعني احنا بنقول لو كل الناس قالوا ده النهارده يوم عرفه، حسب النهارده يوم عرفه، هو في خطا اجزاءه. طب لو مجموعه قليله وتاخروا يوم وجايين بقى على ان يوم عرفه، لا يجزئهم، فاتهم الايه؟ فاتهم الحج. وهذا الحديث صحيح اللي هو أربعة أخرجه مالك كما ذكر الألباني. نعم. وهم قالوا لا يتكلم إذا كان يوقف معه يوقف معهم عرف ولا يعمل برؤيات يوقف معه يوقف معهم في يوم عرف. وقد يكون يوقف معهم وروح يوقف بعد كده لوحده تاني هو متأكد يعني مش مشكلة عملا برؤيته هو خلاص. وأيضا على قول من قال إن فرق بين الباطن والظاهر مش كده، وهو علم بقى إن ده ظاهرا فوقف مع الناس لهذا الأمر ويقف وحده خروجا من عهد اليقين. لكن هو هذا تخريجا على الصيام، تخريجا على الصيام يعني إنه يعمل بها لوحده مش كده، إنما إن المسلمين يعملوا بها هذا ما قال به إيه؟ ما قال به اللي هو يعني رؤية الحاسب. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط إلا لعذر، واجب إلا ليه؟ إلا لعذر. نعم. لو إيه؟ لو تعجل في اليوم الـ 12 لا خلاص مش فلازم يقف مع الناس، حقه مع الناس، لا يصح لو وقف وحده، ما لا يصح وحده، لهذا الايه؟ لهذا النص، الموقف يوم يقف الناس، فيقف مع الناس، لكن احتياطا يقف في هذا اليوم وحده، لكن إن وقف وحده فقط ولم يقف مع الناس لا يصح حج. طيب، قال هنا قال الثالث، يعني كده هو أنهى الكلام عن ايه؟ طواف الايه؟ عن الوقوف بعرفة، الركن الثاني من الايه؟ من أركان الحج. الركن الثالث، قال طواف الإفاضة، وسمى طواف الزيارة والصدر لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحبستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن. يعني هو بيستدل أفاضت على تسميته طواف الايه؟ طواف الإفاضة. قال وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، وهو كما ذكرنا ركن من أركان الحج بالايه؟ بالإجماع. وأول وقته، أي أول وقت طواف الايه؟ الإفاضة، من نصف ليلة النحر لمن وقف، من نصف ليلة النحر لمن ايه؟ لمن وقف بعرفة، لأن الطواف لمن؟ لمن وقف مش كده؟ فقال من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا بعد الوقوف مش كده؟ يبقى أول وقت طواف الايه؟ الإفاضة بتاعك امتى؟ من نصف الليل لمن وقف أو من بعد الوقوف مش كده؟ يعني اللي جه وقف في عرفة بعد نصف الليل يبقى يعني معنى ذلك أنه لا يصح له الطواف إلا بعد وقوف، لا يصح له الطواف إلا بعد إيه؟ بعد الوقوف. فلو وقف في أول الليل فهل يصح طوافه للإفاضة بعد أول الليل؟ لا يصح، يبقى هو بعد منتصف الليل لمن وقف وإلا بعد الإيه؟ بعد الوقوف، أي لمن وقف بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا بعد الوقوف ولا حد لآخره، بدأ أول وقته ولا حد لإيه؟ ولا حد لآخره. والأفضل يوم النحر، والأفضل يكون يعني طواف الإفاضة يوم النحر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ولا حد لإيه؟ ولا حد لآخر. طبعا مع الخلاف اللي سيأتي في مسألة لو أخره عن أشهر الحج هل عليه فدية أم لا، يعني على الخلاف سيأتي. نعم. نعم ماشي، أي كويس. هل معنى كده إنه لو وقف بعرفة وينزل على المزدلفة ولا لازم يحضر المحضر؟ لا مش لازم، مش لازم، مش لازم. يعني هو ممكن يقف في في عرفة وينزل في أول الليل إلى مزدلفة، مش كده؟ ويمكث إلى منتصف الليل في مزدلفة، وبعدين ينفر من مزدلفة إلى مكة مباشرة، خلاص؟ أو لو فرض إن هو ترك البيات بمزدلفة تعبان مريض، وقف بعرفة ونزل من عرفة على مكة، ونزل من عرفة على مكة وعايز يطوف طواف الإفاضة قبل الزحام، خلاص؟ هو حيذبح لتركه واجب وهو البيات بمزدلفة، فوقف بعرفة ها مريض وتعبان، يعني خلاص بيترخص وبيترك هذه الواجبات وحيفدي بدلا منها، فهو وقف بعرفة ونزل على مكة عايز يطوف طواف الإفاضة، يبدأ امتى؟ من منتصف الليل، ما ينفعش يبدأ طواف الإفاضة قبل نص الايه؟ قبل نص، لانه خلاص وقف بعرفة، ما ينفعش بقى، يعني هو ممكن يقف لغاية المغرب فين؟ في عرفة، ويطلع ياخد سرعة على طول بعد ربع ساعة يبقى في مكة، بعد ربع ساعة في مكة، هل يطوف الإفاضة الوقت ده؟ لا، لسه وقت الطواف بداية وقت الإفاضة ما جاش، يبتدي امتى؟ منتصف الليل، اما يجي اول نص الليل يبتدي وقت اول طواف الإفاضة لمن وقف، لكن اللي ما وقفش يبقى من بعد ما ايه؟ من بعد ما يقف. واضح؟ طيب، قال الركن الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، والحديث أخرجه مسلم، ولحديث السعو فإن الله كتب عليكم ليه؟ كتب عليكم السعي. قلنا في خلاف في المذهب في أن السعي ركن ولا إيه؟ ولا واجب؟ ولا سنة كذا؟ قول نعم، قول ثالث أيضا، قول ثالث أيضا، وهو قول أيضا بعض الإيه؟ بعض الأئمة في هذا. طيب، والذي يعني رجحه هنا طبعا هو قول في المذهب أن السعي إيه؟ أن السعي ركن، أن السعي إيه؟ أن السعي ركن، وأيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، لكن في الحقيقة هذا ينهض أن يكون بهذا إيه؟ بهذا واجب اسعوا، أن هذا أمر، فالأمر الأصل فيه له إيه؟ الوجوب، أما الشرطية فهي أمر زائد على الإيه؟ على الوجوب. اختلف الشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم ومشهور مذهب مالك، واختاره جمع من العلماء، ورجحه الحافظ ابن كثير أن السعي ركن من أركان الحج لقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم ليه؟ كتب عليكم السعي. وهذا الحديث حديث صحيح كما إيه؟ كما ذكرنا، صححه ليه؟ الشيخ ناصر، أخرجه أحمد بن سعد والحاكم وغيره. وذهب ابن سيرين وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن السعي سنة مؤكدة لا يجب بتركه دم، واستدلوا بقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي رفع الجناح دليل على رفع الإيه؟ رفع الإثم، فلا جناح ورفع الوجوب، رفع الإثم ورفع الإيه؟ ورفع الوجوب، فنفي الحرج عن فاعله دليل على عدم الإيه؟ على عدم الوجوب، فإن هذا رتبة المباح، وثبتت السنية بقوله من شعائر الله، من شعائر الإيه؟ من شعائر الله، فمن حج البيت أو إيه؟ أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. وذهب أبو حنيفة والثوري لأنه واجب وليس بركن إذا تركه عليه دم، قال ابن قدامة وهو أولى، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب اللي هو اسعوا فإن الله كتب عليكم ليسا، في الحقيقة فإن هذا يدل على الإيه؟ على الوجوب، لا يدل على شرطية، لا على كونه لا يتم الحج إلا به، أي أن الشرطية دي أمر زائد على الوجوب، الشرطية دي أمر زائد على الإيه؟ على الوجوب، يحتاج إلى دليل اللي هو أقول إيه؟ لا يتم الحج إلا به، فنفهم منه الندى ايه؟ الندى الندى شرط. طيب بس ماشي. قال وواجبات الحج ها لسه احنا قدامنا نعم ايوه نعم على روايه الامام احمد وعلى قول طائفه وترجيح بعض اهل العلم ها دي هتيجي هنا شنو ولا دي جايه في العمره الكلام في العمره هل هو عليه سعيين ولا سعي واحد المتمتع عليه سعي واحد صحيح لما فيها خلاف بين اهل العلم فيها خلاف بين ايه المتمتع مش المتمتع احنا بنتكلم على المتمتع ده هيعمل عمره لوحدها وحج لوحده احنا بنتكلم على القارن الخلاف في القارن هل عليه سعيان ولا سعي واحد القارن ده بيخش بيطوف طواف القدوم ويفضل قاعد لغايه الحج هنا فعليه سعيين ها القارن عليه سعيين يعني سعي لعمرته لانه قارن بين الحج والعمره سعي لعمرته وسعي لحجه ولا هو سعي واحد لحجه وايه وعمرته كما هو طواف واحد لحجه وعمرته لان الطواف اللي بيجي بيه ده طواف القدوم مش طواف العمره طواف القدوم مش طواف الايه مش طواف العمره فقالوا هيبقى عليه سعي ايه سعي واحد طيب دي لسه هتيجي على المسألة للتفصيل قال وواجبات الحج سبعة الإحرام من الميقات الإحرام من الميقات طيب يحرم من الميقات فالإحرام من الميقات واجب فإن تجاوز الميقات غير محرم فقد ترك إيه فقد ترك واجب طب لو تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إلى الميقات وأحرم ها؟ لا شيء عليه لا شيء عليه إنه ما أحرم إلا من الإيه؟ من الميقات طب لو تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم ثم عاد إلى الميقات وهو محرم لو تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم أحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات محرما هل سقط عنه الدم؟ لا لا يسقط عنه الدم لان هذا ينطبق عليه انه احرم بعد الايه يرجع بقى للميقات طلع قدام الميقات هو الاصل انه احرم فين احرم بعد الميقات طيب يبقى هنا الاحرام من الميقات واجب الميقات المعتبر له والثاني من الواجبات الوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا الوقوف يبقى هو هنا جعل أن الإيه الجمع بين الليل والنهار واجب لمن وقف نهارا جمع ها الوقوف بين النهار والليل من وقف نهارا على هذا أوجب عليه ها فدية لو وقف نهارا فقط قلنا والصحيح من الذي رجح الشنقيطي أنه ليس عليه إيه؟ ليس عليه دم وهذا ليس بواجب ليه لحديث عروة فمن وقف في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حج فوصف حجه بالتمام ولم يقل أن عليه إيه؟ أن عليه شيء في ساعة من ليل أو, إيه؟ أو نهار طيب يبقى واجباته سبعة الإحرام من الميقات والثاني الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب لكن هذا فعل فقط فلا يستدل بالفعل على وقال خذوا عني مناسككم نعم هو لو كان هذا فقط لو كان هذا فقط لاستدل به على الوجوب لو قال خذوا عني مناسككم ووقف إلى الإيه؟ إلى الغروب لكن حديث عروة أخرج ها؟ أن الوقوف إلى الغروب إيه؟ فرض أو واجب بمعنى أصح هذا. قال والثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله يعني إن أتى مزدلفة قبل نصف الليل وجب عليه أن ينتظر إلى نصف الليل إلى نصف الليل لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم فاستدل بالفعل مع قوله خذوا عني مناسككم خذوا عني فالأصل أن كل فعل هنا إيه؟ سيجب إلا إن ورد دليل أخرجه من الوجوب إلى السنة. فحنقول أن الوقوف من النهار أو من الزوال إلى الليل واجب، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال خذوا عني مناسككم، وأخرجنا ذلك من الوجوب. ما لما؟ لحديث عروة. طيب، هو هنا بات بمزدلفة، أو بمعنى أصح مكث بمزدلفة إلى الفجر، فنقول إن وافاها قبله وجب عليه أن إيه؟ أن يبيت بها، أن يبيت بها إلى آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بها إلى آخر الليل وصلى بها للفجر. لما قال إلى نصف الليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص كما سيأتي للإيه؟ للضعفاء والمرضى أن يفارقوا مزدلفة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، فعلم أن الوجوب لا إلى آخر الليل لكن إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. لمن؟ لأصحاب الأعذار، أما لغير عذر فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص فقط لمن؟ لأصحاب العذر. فنقول أن الإيه؟ أن هذا في حق أصحاب الأعذار إلى نصف الليل فقط، أما لغير أصحاب الأعذار فهو إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الليل. يصح بعد نصف الليل أن يصل لمكة، نعم يصح. قال وقدم أو أخر أي شيء من النسك لا حرج. قال ها أي نعم، يلحق بأهل الأعذار من يسقهم ومن يغرمهم ومن لابد أن يكون معه. افترض أن والدك مثلا له عذر أو أمك لها عذر أنها لا تستطيع وأنت تبقى ولا تستطيع أن تجعلها تنفر وحدها، فأنت لك عذر. نعم. قال المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل وإن وافاها قبله، إن وافاها قبله، لأن صلى الله عليه وسلم بات بها وقال تأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. قال ابن مالك ضعف جمع ضعيف وهو جمع النادر، ضعفاء يعني ده جمع المشهور، وضعف جمع ضعيف وهو نادر. وكنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، والحديث متفق عليه. وعن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. ليلة النحر يبقى ده الواجب الرابع اللي هو ذكره، وهو المبيت ليلة النحر بمزدلفة المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، إلى بعد نصف الليل. إن واجب إلا على غير المعذور، لكن للمعذور إلى نصف الليل، للمعذور إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. والرابع المبيت بمنى ليالي التشريق. نعم نعم الفجر نعم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم، فغير المعذور واجب عليه المبيت بمزدلفة، واجب عليه المبيت بمزدلفة. طبعا المبيت بمزدلفة منهم من قال أنه سنة ومنهم من قال أنه ركن، وجنح لذلك شيخ ناصر، شيخ ناصر ممن يقولون بالركنية، وابن حزم يقول أنه ركن أيضا. المبيت بمزدلفة ركن، لكن المذهب أنه واجب، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه أنه واجب. طبعا هو قول الركن طبعا، لان عدم الركن هنا يعني، لكن هو قيد يعني، ممكن نقول خلاف الشيخ ناصر مع الجمهور خلاف لفظي، يعني ان الركن لو سقط بيسقط الايه الحج لا يتم الا به. لو احنا قلنا ان ده ركن معناه ان الحج لا يتم الا بإتيان هذا الركن، فلو ضاع منك الركن ده ضاع الحج. لو ضاع منك الركن زي ما احنا قلنا وقوف بعرفة ركن، طواف الافاضه ركن، فلو انت سبت اي شيء من الاركان دي لا يتم حجك ولا يصح حجك إلا باستيفاء الأركان. لكن قال هو ركن يسقط بالعذر، فأقدر أقول إن الخلاف بينه وبين إنه قال واجب هيسقط بالإيه بالعذر خلاف لفظ. نعم إيه هو مش مسألة الفدي، المسألة دلوقتي إن حجه تم ولا ما تمش. لو قلنا ان ده ركن نعم لا لا لا يبطل حج لا يبطل حج لانه معذور غير المعذور عنده هو يبطل حج نعم عنده عند هذا سيبطل حج وان تركه لغير ايه لغير عذر نعم ايوه نعم وهذا التقسيم فعلا لبدايات وقت الإفاضة ها وايضا بدايات رمي الجمرة هو نفس الكلام انه ايه انه يختلف ما بين المعذور وغير المعذور يعني كما سياتي في رمي الجمرة ان الايه ان المعذور يبدا وقت الرمي له بعد نصف الليل زي بالضبط وقت الايه الإفاضة بالنسبة له وقت الليل يبدا له بعد نصف الايه الليل اما غير المعذور فلا يبدأ الوقت له إلا بعد الفجر اللي هو وقت بداية الايه الرحيل من منى اللي هو فعل لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد الشمس والسنة انه يرمي بعد الشمس فهو قسم وقت الرمي هنا الى ثلاثة اقسام وقت في حق اصحاب الايه الاعذار ووقت جواز والوقت الايه السنة المستحب فوقت مستحب ووقت جواز ووقت أصحاب الأعذار أصحاب الأعذار يبدأ بعد نصف الليل أهو ليه ده يبقى وقت الإفاضة هيبقى مثله خلاص بعد إيه بعد نصف الليل يبقى لأنه الإفاضة كرمي الجمرة لأنه ممكن يفيد أولا أو يرمي الجمرة إيه أولا فهيبقى أول وقت الإفاضة لأصحاب الأعذار بعد نصف الليل ولغير أصحاب الأعذار وقت الجواز بعد الفجر ووقت الاستحباب يبقى بعد ذلك يعني ويبقى طبعا يبقى بعد ما يرمي الجمرة وبعد ما يذبح ويحلق يبقى ده وقت المستحب اللي هو فعل النبي صلوات الله وسلامه ها نعم هو هنا اطلق وجعل ان وقت الوجوب للكل نصف الليل ويستحب ان تبقى الى الايه الى الفجر هذا هنا الايه الكلام استدلالا طبعا بالايه لكن استدلالا بان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لكنه ما رخص للكل هو رخص لطائفه معينه فنقول انه هذا واجب في حق هذه الطائفه الى نصف الليل اما غيرهم هو لم يرخص لغيرهم هو رخص للكل قال من شاء فليمكث معنا ومن شاء فلينصرف او رخص الضعفاء فقط يبقى اذا الصحيح انه واجب ها الى الفجر في حق الايه غير اصحاب الاعذار طيب من صاحب العذر صاحب العذر لكن على المذهب هنا الكل جائز خلاص ان الواجب الى منتصف الليل لمن وافاها قبل منتصف الليل لا ولو دفع قبل ذلك يبقى ترك واجبا عليه دم طيب قال هنا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب المبيت بمنى ها ليالي أيام التشريق معروف إن هو بعد ما ينزل من مزدلفة مش كده بينزل يرمي الإيه يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك إيه يعني يذبح ويحلق ثم يطوف بالبيت ها ويسعى إن لم يسعى مع يعني إن لم يسعى مع طوافه إن كان قارنا أو يسعى إن كان مفردا أو يسعى إن كان متمتع ثم يعود إلى منى ثم يعود إلى إيه إلى منى هيرجع منى إمتى يوم عشرة يوم عشرة يبيت بمنى ليلة 11 هيبيت بمنى ليلة إيه 11 ويبيت بمنى ليلة 12 ويبيت بمنى ليلة 13 ودي أيام التشريق اللي يوم 11 و12 و13 11 و12 وإيه و13 يبقى دي ليالي منى ليه ان هو يتعجل ويمشي بعد الليلتين ويمشي بعد الليلتين يعني يمشي يوم 12 يمشي يوم 12 يبقى هيبيت ليلة 11 وليلة 12 او يتم راح هيبيت ليلة 11 و12 و13 يبقى ليالي منى عرفناها ليلة 11 وليلة 12 وليلة ايه 13 يبقى المبيت بمنى ليالي التشريق واجب بالمبيت بهذه الليالي الثلاثة أو لو تعجل حيبات ليلتين وينفر في بعد اليوم الثاني، ها قبل اشترط إن هو يخرج قبل ليه بعد الزوال بعد ما يرمي وقبل الغروب، لا يغرب عليه الشمس في منى فيترك منى قبل ليه قبل الغروب إن كان متعجلا. يبقى المبيت بمنى أيام التشريق لقول عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ولمفهوم حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، من أجل سقايته فأذن إيه فأذن، يعني المعلوم إن هو غير مخير في إنه إيه يبيت بمنى أم لا، لأنه لو كان مخيرا لذهب. فاستئذانه للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس مخيرا في المبيت من إيه من عدمه، فاستأذنه فأذن له، ها فاستأذنه فإيه فأذن له ليه للعذر. فعلى هذا نقول أن المبيت بمنى واجب إلا لعذر، واجب إلا ليه لعذر، أن أصحاب الأعذار يرخص لهم ترك المبيت بإيه بمنى، ترك المبيت بمنى. نعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد، ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد وما بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. يعني بيقول ايه؟ بيقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، اي ترك البيتوتة في منى، بس قال لهم ترموا الجمرة، فانتوا بترموا جمرة ليه العقبة يوم الايه يوم العيد وخلاص هتترك منى وما ترجعش تاني، يعني بعد ما يترك جمرة العقبة مش هتبات في منى، يبقى انت مش هتبات ليلة ايه 11، مش هتبات ليلة 11 وتسيب كمان دي ليلة ايه ليلة 12 ما ايه ما ترميش، وتيجي في اليوم اللي بعده ترمي اليومين، ترمي الايه ترمي اليومين. يعني ترك لهم رخص لهم ان هم يتركوا المبيت بمنى، ورخص لهم ايضا انهم ياتوا في كل يوم للرمي، ممكن هم يجوا يرموا يوم واحد، طبعا ما ترميش الا بعد ما ايه ما بعد ما وقت الرمي ياتي، يعني ما ينفعش يوم العقبه ترمي ايام التشريق، يعني لا يصح الرمي الا بعد ايه بعد دخول وقته، فلا يصح انك ترمي جمرة العقبة قبل دخول وقتها، فهم يرموا جمرة العقبة اللي هم يوم الايه يوم العيد وخلاص يمشوا ما يجيش يباتوا، بس عليهم الرمي بقى. لو كانوا هم حيتعجلوا بيسيبوا يوم اللي هو يوم 11 مش كده، ويجوا من 12 يرموا ويمشوا، او مش حيتعجلوا يجوا من 13 يرموا 3 ايام وايه ويمشوا. يعني المهم ان هو صرح لهم في ترك البيتوتة بمنى وتأخير الرمي، وعلى هذا نعلم ان الايه ان ايام الرمي كلها وقت واحد، يعني لو سبك رمي يوم ممكن ترمي في اليوم الثاني اليوم اللي فاتك، لو سبك في اليوم الثاني ممكن ترمي في اليوم الثالث اليوم اللي فاتك، نعم ولا شيء، ولو لعذر كل هذا لعذر. لا الاصل الاصل انك تؤدي هذه النسك في ايه في وقتها، ولو تركتها عمدا دون عذر فقد تركت واجبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كذلك وقال خذوا عني مناسك. ولكن للاعذار ومما لا شك هنا، يعني ده العذر فيه وارد في مساله الرمي لشده الزحام في ايه في ذلك، فانك انت ممكن تترك الرمي في اليوم الاول وتتركه في اليوم الثاني وتاتي في اليوم الثالث، لان غالب الناس بتنفر بعد اليوم الايه بعد اليوم الثاني بتتعجل بتتعجل، يعني معناها بتقعد يوم 11 وتتعجل وتمشي يوم ايه يوم 12، فانت في اليوم الثالث اللي هو يوم 13 بيبقى غالب الناس تعجلت، وانت عندك الوقت لغايه فين لغايه المغرب في اليوم ده، يعني وقت الرمي هينتهي بمغرب يوم 13، فانت عندك الوقت ممكن انك انت تفضل تسيب كل الايام دي ما ترميش وتسيب الزحام ده ما تجلوش، وتيجي يوم 13 تعالى حتى ما تجيش بعد الظهر، استنى لما الناس تخلص ترمي العصر كده يوم 13 مش هتلاقي حد في منه الا القليل، تعال ارمي الثلاث ايام. فده بدل ما انت تخلي حد يرمي عنك لو كنت عاجز، الاولى ان تؤجل الرمي وترمي انت بنفسك، وايام الرمي كرمي ايه كيوم واحد، وتيجي ترمي الجمرة الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى وبعدين يبقى ده يوم، يبقى انت في نيتك بترمي يوم ايه 11 وتروح جاي رمي يوم 12 تاني، ترجع تاني وترجع تاني وترمي يوم 13 بتاع ساعة هترمي لك الجمرة. وممكن انك انت بعربية تروح لأول جمرة وترجع وتركب، ما هتبقى منها فاضي. ها لا لا، في الوقت ده بيدخل، في الوقت ده بعد ما بتخلص الايام خلاص. ما انا بقول لك العصر يوم 13، هتلاقي ده في اخر يوم، يوم 13 الناس بترمي بالسيارات، في يوم 13 خلاص ممكن انك انت تمشي داخل الجمرات بسيارة. الزحام الشديد ده اللي هو موجود في الوقت ده يوم 13 بعد العصر مش هتلاقي الا القليل، ممكن تمشي بسيارتك واديت الواجب اللي عليك دون ايه ترك ايه محذور. يعني الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بعد ما ما وقف في مزدلفة، وقف الى نص الليل، يعني طبعا في اخر في في في في كبر سنه وكذا، وقف الى نص الليل وبعدين نزل على طول من مزدلفة على مكة، طاف وسعى، طواف الإفاضة وسعي ليه وسعي الحج قبل ليه قبل الناس، ما الناس بتيجي لازم ترمي، ما تمشي بعد النص الليل تروح ترمي، وبعدين عبال ما تروح بقى المطاف تبقى على الفجر تقريبا وصلت ليه لمكة عشان تبدأ تطوف وتسعى. هو لا، على نص الليل على طول راح طاف قبل ما حد يجي، طاف وسعى وخلاص وقدم واخر، فبقى مشي عكس حركة الناس. وعنده رمي الجمرة دي، رمي جمرة العقبة لغاية المغرب، جمرة مش لازم أنا أرميها بعد نص الليل، أنا عندي وقتها لغاية الايه، بل ممكن أرميها في اليوم التاني، لأن احنا قلنا أيام الرمي كلها أيام ايه، أيام واحدة، ممكن تأجلها وترميها في الايه في اليوم الرابع. والصحيح أنه واجب إلا لعذر، واجب إلا لايه إلا لعذر. نعم، لو ايه لو تعجل في اليوم الاثناشر ها لا لا خلاص مشي معلوش يوم التالي السبت. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني لمن اتقى؟ ها الأول، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني فلا إثم عليه على معنيين، يعني فلا إثم عليه أنه عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما في الحج. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني خلاص أن ذنوبه إيه؟ رفعت عنه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إيه؟ فلا إثم عليه لمن اتقى. ده على أحد التفسيرين الآية. والتفسير الثاني، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا إثم عليك أنك تتعجل وتترك يومين خلاص. ومن تأخر فلا إثم عليه، ها ومن تأخر من باب أولى ما يكونش عليه إثم، مش كده؟ لمن اتقى، لمن اتقى، يعني يبقى ده بيرجح التفسير الأول أن من تعجل رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن تأخر رجع من ذنوبه كيوم ولدته، بشرط اللي تعجل ده يكون اتقى، يكون إيه اتقى، يعني مش تعجل علشان يروح يبدأ يشتري له بقى حاجة ولا كذا كذا، لا في عذر خلاه إيه يتعجل، الرفقة هتفوته، التذكرة هتفوته، فاقتضى أنه يتعجل، أو في أمر لابد أنه إيه يقتضي أنه يتعجل فتعجل، فتعجل لعذر لم يتعجل لدنيا، لم يتعجل، فهذا لا إثم عليه، يعود من ذنوبه كوم ولدته إيه؟ أم. فنعم لين وتعجل. نعم اللي بتعجل بيرمي إيه؟ ماشي يجوز ده، ده جائز، ده جائز إن هو بيؤخر الرمي ليه بتاع 11 بيرمي 12 مع يوم 12، لا ما يرميش 13 بس، وممكن يرمي بقى كان مأخر 11 رمى مع 12، لا ما يرميش 13 وشرط ان يخرج قبل الغروب، يبقى بقى لغاية لما يرمي تاني يوم التالي يوم التالت خلاص، علشان يبقى دخل اليوم التالت عليه منه، معناه ان اليوم بينتهي امتى؟ عند الغروب، مش كده؟ يبقى انت خلاص حضرتك عايز تتعجل تطلع قبل ما تخش اليوم التالت، لو اليوم التالت دخل عليك يبقى واجب انك انت ايه تبقى. فمن تعجل في يومين يبقى اسمك تعجلت في يومين، انما انت كده جيت لثلاثة دخل عليك ثلاثة، مفيش حاجة اسمها تعجيل في ثلاثة، يبقى لازم تبقى من ظهر النص. يرمي يجوز، بعض العلماء اجاز الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى اجاز الرمي ليلا لأصحاب الايه؟ لأصحاب الأعذار، يعني أجاز، قال يعني أرجو أن يجزئه ذلك. لكن الأولى، الأولى أن يتأخر ها ويرمي، لأن ده بلا خلاف أن دي أيام رمي لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الإبل أنهم يؤخروا يوم ويرموا إيه؟ ويرموا اليوم اللي بعده اليوم اللي قبله. فالتأخير ده وارد بأصحاب الأعذار بالنص ها؟ لكن أن الليل رامي دي مسألة اجتهادية، أن الليل رامي دي مسألة إيه؟ اجتهادية. فطبعا منهم من قال أن وقت الرمي ينتهي بالغروب، يبتدئ من بعد الزوال بالنسبة لأيام التشريق إلى الغروب، وبالنسبة لجمرة العقبة بيبتدئ منين؟ من بعد الفجر أو من بعد نصف الليل زي ما ذكرنا بقى على التفصيل إلى ليه؟ إلى الغروب. لكن هل الليل وقت للرمي أو لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رخص كما ذكرت للعذر والإيه ولا كده. طيب الركن الإيه؟ الركن الخامس، رمي الجمار مرتبا، رمي الجمار مرتبا، يعني الترتيب ده واجب، الترتيب واجب، يعني لازم ها يرمي جمرة الايه العقبة يوم الايه يوم العيد، وبعدين في يوم 11 يرمي الجمرة الصغرى، وبعدين الوسطى، وبعدين لو حضرته بدأ بالكبرى ها وبعدين رجع للوسطى وبعدين رجع للصغرى لا يصح، يبقى لازم عليه راجع للايه للوسطى تاني ويرجع للايه، مش هصح بس لرمي الايه الصغرى، يبقى لازم عليه يرجع للوسطى تاني وبعدين يرجع للعقبة اللي هي الكبرى. خلاص، يبقى بالتالي الرمي لابد ان يكون ايه مرتبا، ترتيب رمي الجمار الصغرى الوسطى الكبرى وترتيب الايام، وترتيب الايه وترتيب الايام. يعني مثلا انت سبت رمي جمرة العقبة وسبت رمي اليوم الاول مثلا، وهتيجي ترمي بقى في اليوم الثاني، ما ينفعش تروح رمي اليوم الاول وترمي رمي جمرة الايه العقبة، لابد انك انت تبتدي بالعقبة الاول وبعدين ها ترجع ترمي اليوم الايه الاول مثلا وبعدين ترجع ترمي اليوم الثاني. نعم، بس نعم عيرمي ثلاث جمرات، الوسطى الصغرى والوسطى والعقبة والكبرى. ها وهو جاي من منى، خلاص يعني هو جاي من مزدلفة، شو هو نازل من مزدلفة بيدخل على منى، وبعدين في آخر منى في آخر منى الجمر الجمار، أول جمرة بتقابلك الجمرة الصغرى وانت داخل، أول جمرة تقابلك اللي هي الجمرة ليه الصغرى، بتمشي لك كده بتاع 300-400 متر كده تقريبا تلاقي لك الجمرة ليه الوسط، تمشي لك زيهم تاني تلاقي لك جمرة العقبة. خلاص، فوانت جاي يوم النحر بتسيب، تلاقي الصغيرة دي قصادك مالكش دعوة بيها، والوسطى قصادك مالكش دعوة بيها، تروح رامي جمرة العقبة، ده اللي يوم ايه يوم النحر. بعدين تاني يوم بقى اللي هو اول تاني يوم العيد يعني مش كده، اللي هو هيبقى يوم 11، يبقى انت عليك انك انت هترمي الثلاث جمار، الصغرى الاول اللي هي اول واحدة دي في منى من جهة منى، وبعدين الوسطى، وبعدين الايه بعدين الكبرى، فبترمي دي بسبع حصات، دي بسبع حصات، دي بسبع ايه ودي بسبع حصات. نفترض بقى انك انت سبت الرمي، رمي يوم العيد ويوم اول يوم العيد وتاني يوم، سبت الرمي كله ما رميتش خالص جمار، هتيجي ترميه، فيبقى يجب ان يرمى مرتبا، يبقى لازم الاول خالص كده تروح على العقبة اللي هو رمي يوم العيد مش كده، تروح رميها سبع حصات، وبعدين ترجع تاني من الاول ترمي بتاع ايه بتاع اول يوم الصغرى الوسطى الكبرى، وبعدين ترجع تاني. ينفع وانت واقف تقول طب ما اخد 3 ايام مع بعض، على الصغرى اخلص 3 ايام وعلى الوسطى اخلص 3 ايام؟ لا ما ينفعش. لازم ترتبهم. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا فترمي مرتبا، وقال خذوا عني مناسككم، فقال يبقى يرمون يوم النحر ثم يرمون كده خلاص دي، والخامس رمي الجمار مرتبا، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى، يعني زي تحية المسجد يسموها، يعني أول منى أول نخش فيها ترمي جمرة الايه جمرة العقبة، ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، يعني اللي هي إيه؟ اللي هو الجمرة الصغرى، خلاص؟ ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى يوم العيد يعني، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع. يقف عند الأولى والثانية يعني السنة، أو يطيل القيام ويتضرع أي يدعو، يرمي جمرة العقبة، يرمي الجمرة ليه الصغرى. وكما سنعلم أن السنة أنه يقف أمامها بحيث أن منى تكون عن يمينه ومكة عن شمال، يعني السنة أنه يأتي ويقف منى عن يمينه ومكة عن إيه؟ عن شماله، ويقف وإيه؟ ويرمي سبع حصيات يكبر مع كل إيه؟ مع كل حصى، كما سيأتي بالتفصيل كيفية الرمي. في إيه؟ في أما نيجي نتكلم عن صفة الحج هنحكي بالتفصيل بتعمل إيه؟ إنما الوقت يعني نتكلم عن واجبات فقط. فأنت إيه؟ الواجب هو رمي الجمر، تقف من أي حتة ترميها بسبع حصيات، إنما الباقي هيبقى سنة، فأنت بترمي. قال ويقف ويتضرع، بيجي يرجع تاني ورا بحيث أن الجمرة بتكون يعني عن شماله أمامه، الوضع، ويقف ويدعو ويتضرع، ويجي عند الوسطى برضه، وبعد ما يرميها بسبع حصيات يطلع إلى الأمام ويجعلها عن يمينه خلفه ويدعو ويتضرع ويقف طويلا، ثم يأتي إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف. ده فعل الرسول عليه السلام كما في حديث عائشة، معناها يطيل ويتضرع أي ويدعو الله تعالى، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. أو هذا الايه؟ هذا الحديث، لا وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن مما لا شك هذه شواهد وصحيحة، ذكرها شيخ ناصر في حجة جابر رضي الله عنه كما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايه؟ جمرة العقبة هي رمكم. قال فإن نكسه لم يجزه، يعني نكسه، نكس الرامي، يعني بدأ بجمرة العقبة وبعدين الوسطى وبعدين ما ينفعش، خلاص. والسادس الحلق أو التقصير، الحلق أو الإيه؟ أو التقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال فليقصر ثم إيه؟ ليحلل. طيب، ودعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس. والأصل أنه قال خذوا عني إيه؟ مناسككم، فيكون هذا الحلق واجب. طيب، وقال ابن المنذر أجمعوا على إجزاء التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إجاب الحلق في الحجة في الأولى ولا يصح للآية طبعا، محلقين رؤوسكم وإيه؟ ومقصرين. ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، دي يعني في مسألة في الفقه، يعني هل يلزم الأصلع إمرار الموسى على الرأس ولا لا يلزمه ذلك؟ طبعا هو قال هنا إيه؟ يستحب، أي لا يلزمه هذا، لا يلزمه إيه؟ لا يلزمه هذا. إيه اللي هو إيه؟ هو معلوش أصلا. ده الأقرب عليه إنه يجب. الأقرب عليه إنه يجب، لما؟ لأنه هذا من فعله هو، والأولى في هذه الحالة ألا يحلق رأسه كلها ويقصر، يعني التقصير هنا له مستحب والحلق لا يستحب له. ليه؟ ليحلق في الحج، إلا إن كان في الفترة بين العمرة والحج طويلة والشعر يطول يعني فيها، فيحلق هنا ويحلق إيه؟ ويحلق هنا. طيب، ما على كل دي مسألة في القواعد، اللي أراد أن يرجع إليها يرجع إلى كلام ابن رجب في القواعد الفقهية في صفحة 9 في الأول، صفحة 19، اتفرع على المسألة دي فروعا. طيب على كل هو طالما انه شعره غير موجود اصلع يعني لا يجب عليه ان يحلق يحلق ايه لكن امرار الموس من باب الالتزام بالامر من باب الالتزام بالايه باب الالتزام. طيب قال وقال ابن المنذر اجمع على اجزاء التقصير الا انه يروى عن حسن الطرزبي ويستحب لمن لا شعر له امرار الموس على راسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. والسابع طواف الوداع لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف يعني إلا أنه خفف عن المرأة خفف عن الحائط تشير على أن ذلك رخصة لها وعلى أن الطواف إيه واجب وهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم قال أن الطواف إيه سنة كقول مالك. قال الشيخ وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة هذا فيه خلاف أنه نسك في الحج وليس لكل من أراد الخروج من إيه من مكة لذلك أسقط طواف الوداع عن المعتمر معتمر في غير أيام الحج أنه إيه أنه ليس عليه طواف وداع لكن يستحب وجعلوا طواف الوداع من مناسك الإيه من مناسك الحج. مش من مناسك العمرة قال ليس واجبا هو مناسك الحج طواف الوداع من مناسك الحج وليس من مناسك العمرة لكن يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه يعني امر مثلا يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الايه الحج دول كانوا كل اللي معاه ايه حجاج. قال الشيخ طواف الوداع ليس من الحج وانما هو لكل من اراد الخروج من ايه من من ليس على وجه الوجوب بقى. قال والرمل والاضباع ونحوهما سنن يعني بعد كده السنن بقى هيذكر ايه يعني ليه السنن والمسنون وواجبها شيئان والمسنون كذا لانه هيتكلم عن الطواف شروط الطواف وواجبات الطواف وسنن الطواف فدي هيبدأ تدخل فيها السنن والساعي واركان ويبدأ يمسك كل منسك لوحده هيبدأ يتكلم عليه فهيدخل السنن فيه. طيب يعني وقفنا هنا عند أركان الإيه عند أركان العمرة بس نكتفي بهذا. نعم الإيه تحديد الرمي لا على غاية أيام الرمي فقط لو مضى أيام الرمي ولم يرمي خلاص انتهى الرمي لغاية يوم 13 مغرب يوم 13 دي كلها أيام رمي ابتداء من إيه 10 يوم رمي و11 و12 و13 هي دي أيام الرمي فلو بيبتدي من يوم 10 هيرمي الجمرة بس لو 11 يبقى لو ما كانش رمى الجمرة لأنه يرمي الجمرة ويوم 11 لو 12 لو ما رماش اليومين اللي قبلهم اللي هو يوم العيد واليوم يرمي كله 13 ما رماش خالص يرمي كله فأيام الرمي كيوم واحد لو فات يوم 13 وما رماش حاجة خالص علي دم ليه نعم ممكن تأخر كل الرمي لغاية يوم 13 وترمي كله في وقت واحد ولا شيء عليه لا لعذر ما انا ذكرت تأخر لكن بلا عذر يبقى فارق الواجب انت تتركوا ليه بلا عذر قال خذوا عني مناسككم ورمى هكذا فان لم يكن عندك عذر فهكون تارك الواجب لكن لعذر نعم ولا شيء نعم أولى ده أولى من الليل نعم ده أولى من الليل مما لا شك لأنه هو ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يرخص لأحد أن يرمي بالليل فالترخيص الليل ده أمر اجتهادي. طيب نعم وهي دي المسألة اعتبرها مسألة اجتهاد. نعم حسنا طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. أحمي من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي وأكتم حبكم مخافة كارثة.